بسم الله والصلاة والسلام. صح حاجه سعيد، يعني ملخص لاخر حتتين قلت الناس حتة يعني لا يعني جملة عابرة بسم الله. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله. نكمل ما بدأناه قبل الصلاة في شرح عروض التجارة لكن أبي شجاع، وتكلمنا اليوم عن مسألة التقييم، تقييم عروض التجارة آخر الحول بأي شيء تقوم. وقلنا أن المذهب على قولين، القول الأول تقوم بغالب نقد البلد وقصوها على المكلفات وحديث عائشة في كسر الإناء، والقول الثاني قلنا تقوم بما اشتريت به، إذا اشتريت بذهب تقوم بذهب، إذا اشتريت بفضة بدنانير أو الدراهم أو بالأصل الذي اشتري به تقوم به عروض التجارة على هذا الأصل. وهذا يعني يكون الراجح عن قول الأول بأن يكون التقييم بأصل الشراء. أيضا تكلمنا عن مسألة المال المستفاد في عروض التجارة، إن كان المال المستفاد ملحق بنفس السلعة أي لا يعني ينفصل عنها، كأن اشترى سلعة مثلا بمئة ألف ثم زادت قيمتها بعد خلال الحول إلى 200، فأصبح الزيادة هذه تلحق بنفس حول الأصل ولا يكون لحول منفصل، وفرقنا بينها وبين الحالة الثانية إذا كان هناك عروض تجارة أو عرض من عروض التجارة وقيمته لا يبلغ النصاب، ومع صاحب المال مال آخر نض من الدراهم، لو يكمل إذا اكتمل مع الأول يكون اكتمل النصاب، ونقول هل يكمل به النصاب ويخرج عنه أم لا، قلنا بأن الصحيح في المذهب أنه لا يخرج ويكون لكل نوع عرض التجارة له نصاب وحوله، والمبلغ الآخر الذي نض من الدراهم يكون له حوله ونصابه. وهذا ممكن يقال به في أول الأمر، لكن إذا دار الحول واجتمع فالصحيح الذي يدين الله عز وجل به بأنه يجمع هذا على هذا، أن كله ينزل تحت علة الثمانية. وإن كان المذهب يفصل، وقلنا أيضا يفصل بين الجنس الأجناس خاصة في العملات، تظهر لكل عملة اعتبرها جنس، كما اعتبر الفضة جنس والذهب جنس وليس لهم نصاب، أيضا اعتبر العملة اليورو مثلا، الجنيه، الدولار، كل منها جنس مختلف وله حول، ويستأنف إذا باع من عملة لعملة يستأنف الحول. هذا المعتمد في المذهب، وإن كان الراجح خلاف ذلك. نكمل في عروض التجارة مسألة أيضا من المسائل المهمة، وهي مسألة هل تخرج العروض، هل الزكاة في عروض التجارة هل تخرج من المال أم من نفس العرض، يعني هل تخرج قيمة أم من نفس عرض التجارة، يعني هل يخرج الزكاة مالا أم يخرجها من عروض التجارة. يعني مثال، رجل عنده مثلا 200 كيس سكر أو 200,000 ثوب من الثياب، وقد بلغ في آخر الحول بعد التقييم بلغ النصاب، فهل يخرج يزكى عنهم مالا أم يخرج عنهم ثيابا أم يخرج عنهم سكر مثلا. هذا هو صورة المسألة. المسألة على المذهب المعتمد فيه بأنه يخرج الزكاة هنا مالا، يخرج الزكاة مالا ولا يخرج من العرض نفسه، يعني يخرج القيمة ولا يخرج من العرض. والقول الأول هذا أو يعني هذا المعتمد، لأن المسألة لو أردتم توسعوها يعني ممكن ندخل مع أقوال المذاهب الأخرى، هي على ثلاث أقوال. القول الأول هو قول الشافعية أو قول الشافعي، قال لابد أن الزكاة تخرج مالا، واستدل بقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 20 مثقال من الذهب ربع مثقالا مثقالا، وفي كل 200 درهم من الذهب زكاة، أو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة في الذهب ذهب، وفي الفضة تكون فضة من نفس النوع، وعروض التجارة مال فيخرج من المال، عروض التجارة تكون مالا فيخرج من المال، إذن لزاما يخرج القيمة، لزاما أنه يخرج القيمة ولا يخرج من عرض التجارة. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا لزاما يخرج من العروض، يعني يخرج من نفس العرض، لو عنده ثياب يخرج من الثياب، لو عنده سكر يخرج من السكر. واستدلوا بحديث فيه كلام، حديث سمرة بن جندب قال كنا نؤمر بأن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، كنا نؤمر أو نخرج الصدقة مما نعده للبيع، يعني كأنه يعني يخرج من نفس النوع الذي كان يبيع به. القول الثالث هو المخير، التخير، المخير من يخرج مالا أو يخرج من نفس العين عروض التجارة، أو يعني فهذا التخيير فالثمرة في المسألة هذه إذا قلنا بالقول الأول وهو الراجح وهو المعتمد في المذهب بأنه إذا أخرج عينا لا تجزئه فلابد يخرج مالا. أما إذا قلت بالقول الثالث فالمسألة على التخيير فلا إنكار بمن أخرج هكذا أو أخرج هكذا. ما هو هذه المسألة اللي راجع فيها يعني اللي رجح ابن تيمية في مسألة صدقة الفطر كمثال مبين أو يعني إن هو لكن هي المسألة ما جاء عندك نص واللي جعلنا نتوقف حتى في زكاة الفطر كما سيأتي إن المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسألة في الذهب نصاب وفي الذهب أو في الفضة نصاب يخرج مثلا في حاجات مثلا في عروض التجارة مثلا الفقير أصلا بيحرمش يشوفها ما هو الأراضي بالنسبة له ده أحسن من أي مال. أنت تقصد يخرج من نفس العين التجارة؟ نفس العين. يعني أنا بكلم هو كان مختار مثلاً لحظ الفقير نفسه. أنا حسب احتياج الفقير. أي بس الدليل لا يساعدك يعني لو أنت لاحظت عشان تعرف إن مسألة اتباع دليل نحن نقول هنا إيش بالمال. معناه إحنا نقول في صدقة الفطر لابد يخرج طعام. وانت لن تخالف هنا وستخالف هناك بمعنى انك انت تريد الان ان هو يخرج من العين مش من المال. ثم من قال هذا القول يعني الاحناف هنا يقولون من العين مع ان الاحناف في صدقة الفطر يرجحون انك تخرج قيم اعمالا وليس من العين وقالوا الحظ للفقير وكذا وكذا وده اللي مال ابن تيمية في الترجيح بعد ذلك قالوا حسب ليس مطلقا قال لو كان ده يعني أجازوا لو غالب البلد يحتاجون للمال فيخرج مال لكن الأحناف قالوا لا يخرج دي أو دي ولذلك قلنا لكن المسألة هنا إحنا نسير مع الدليل فالدليل بين بأن الذهب يخرج ذهب والفضة فضة وهذا مال متقوى يعني ثمانية وعروض التجارة أيضا نفس المسألة هي مال فأنت تخرج تقومها لأن إحنا بنقول نقاوم وتخرج مال هذه هي تجر في السرابيل بتاع يطلع على سرابيل. هذه نقطة ثانية. هو طبعا ممكن يكون أفضل منه طبعا لكن هو بيقاوم ويطلع المال لأن هذا الفقير مش بالعكس هو الآن ممكن ما يكونش أحظ لأن مين هياخد مثلا عنده سرابيل ولا عنده كذا ولا عنده سكر ولا عنده ثياب هيعمل إيه بيه؟ هو طبعا المفروض إن ولي الأمر بيجمع هذا المال ثم يعني إما يخرجه لمن يحتاج أو بقى يبيعه ثم يخرجه يعني هذه ترجع ولكن أنا بتكلم على لو ما فيش وهيخرج من ماله لوحده منفصل هيخرج بقى ثياب هيخرج قميصة هيروح يديها يوزع على الناس قميصة بخلاف صدقة الفطر إنها قوت طعام لابد لا يستغنى عنه ستيجي تخالف. طيب هذه المسألة في كيفية هل تخرج من العرض أو من القيمة؟ طيب أنا عندي سؤال. تفضل. في عروض التجارة لو حل حوض على عرض التجارة نفسه والراجل ما سمعوش مال يطلع بيه اللي هو زكاته فلا بد تاخير الزكاه لحين مثلا هو مثلا يبيع مثلا بضاعه عنده وكده هو لازم يبيع لان عروض التجاره اصلا هي عروض تجاره يعني هو اصلا جايب السلعه دي لانه يبيعها هو ان تقصد انه ما عندوش سيوله ما عندوش سيوله اصبحت الان مبدئيا هي وجوبا في ذمتي يضمنها لكن هو المفترض ان هو يبيع حتى يحصل المال ويسدد هذه هتلاقي الحاله هي موجوده لو حد عنده بضاعه كتير جدا ربنا رزقه بس ما عندوش سيوله كثيره موجوده في العقارات تحديدا العقارات مثلا شاليهات مثلا في غردقه او شرم حاجه زي كده مثلا وهو عاملها للبيع بس السوق نايم فمش عارف هنا مش بايع معاه وفي نفس الوقت السيوله عنده قليله جدا فهو حاجه زي كده يعني بايه مثلا هل لا ممكن تتاجل مثلا لغايه ما حاجه عنده مثلا تتباع واول حاجه عنده تتباع تبتدي تتصرف في زكاته ولا طبعا هو يتصرف باي حال من الاحوال لا هو المفترض انه يبيع ويخرج المفترض انه يبيع ويخرج مال الزكاه ان هي اصبحت الان في الذمه مشغوله به يعني الا اذا هو عجز يعني عجز انه يبيع عشان يسدد لكن هو يتعين عليه بقى يخرج من عينه لا الذمه مشغوله يعني مثلا انا اعرف واحد جاب يعني رصد مبلغ معين يمكن تقريبا 3 ارباع تقريبا التركه بتاعته يعني 3 ارباع الاستمنت يعني ان هو كان شايب اه وراح جايب بيه سلعة معينة خلطت بس خلطت مية بس خلطت نوع غير جدا. ألماني ومش عارف يعني. والحاجات دي طبعاً إيه ضربت يعني زي ما تقولي ما مشيتش. فأصبح الآن توقف الآن مش قادر مش عارف يصرف القطاع دي. في نفس الوقت السيولة اللي كانت معاه كل أغلبها راح في الحاجات دي. فيعمل إيه الإدارات اللي مش عارف يطلع مثلاً مثلاً الكوب معدل مليون مثلاً. ما عندوش سيولة. ما عندوش سيولة. طيب هو الآن عنده عجز إنه ما عندوش حاجة يخرج بيها. ما عندوش خرج. هو لابد إنه يشتغل إنه يبيع. إذا باع هيخرج ما باعش هي بذمته. لو الحاجات دي مثلاً الخلطات دي جابها وعرضها مثلاً على محجوب وعرضها على كلمات وعرضها على الكبار دول ما خلوهاش في السلام أنتم بعضهم. ده حاجات غالية جداً يعني حاجات كنا تعت حاجات. فهو واقف يعني زي ما قلنا. طيب هو لأنه خلاص العجز بيسقط يعني هو مش بيسقطش الوجوب هو عليه لكن لابد أن وقت ما يكون عنده المال سيؤدي لابد يعني تبقى في لكن ما يتعينش عليه لا هو متعين يبيع إنه يبيع وإنه يبيع حتى يخرج التأخير بتاعه ده معلوش في اسم إنه هو الآن هو خدوها قاعدة الآن إن يسقط بالعجز الإثم يسقط بالعجز الآن أنت لا يكلف الله نفسه إلا وسعها هو عليه نعم لكن معلوش الآن إنه يجيب نقد ما عندوش المال كله عنده بضاعة لا عروض تجارة وما عنده نقدية وما يستطيع أن يبيع السوق فيه كساد مثلا بس لابد طبعا ينظر هل هو يريد يبيع غالي عشان يكسب ما كانش يبود إن شاء الله يبيع بالثمن اللي عنده ويسدد الزكاة اللي عليه لكن إذا كان بيماطل مش راضي يبيع منتظر السعر اللي يغلى أو مثلا كذا وكذا هنا لا لكن لو كان عنده عجز حقيقي إن مثلا شاليهات زي ما أنت بتقول ومش عارف يبيع الدنيا واقفة أو عقارات ومسألة واقفة لكن كان يستطيع أن ينزل من السعر حتى يبيع يوجب عليه إنه يبيع ويسدد يؤدي الحق اللي ده حق الفقير وحق لله عز وجل لكن إذا عجز وإن كان عاجز حقا خلاص انتهى يعني يبذل فلوس مش كنا في إنه يبيع طبعا لابد يعني ما يقعدش كده أي خلاص بقى لما ربنا سهل وماشي بس هو لا يجتهد ان شاء الله لو ينزل من القيمة عشان يبيع ويسدد الزكاة التي عليه يسدد هذا هو المسألة طيب هذا آخر الكلام في مسألة عروض التجارة ندخل على فصل قول المصنف وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال طيب هذه زكاة المعادن أولا المعدن المعادن جمع معدن أو معدن يعني هي صحيح معدن بكسر الدال وفتح الميم معدن والمعدن أصالة هو المكان الذي يوجد فيه أو الذي جعله الله عز وجل مكان الذي خلق فيه الذهب والفضة الذي يوجد فيه وأيضا لغة هو المكان الذي يستقر فيه أو فيه القرار لذلك قال الله عز وجل جنات عدن جنات عدن هو المقصود بها الجنات المستقر فيها الخلود عدن هنا المكان الذي هو فيه المقر أو فيه الاستقرار ده مش اسم زي الفردوس لا عدن هنا جاي عدن هذه جاي من القرار من الاستقرار لذلك هو يقال على المعدن هنا جاي من مشتق من عدن أيضا العدن هو المكان المستقر فيه هذه الذهب والفضة وغيره هذا هو المقصود والمعادن أيضا يقصد هذا لغة يقصد به ما استخرج من الذهب والفضة والحديد والرصاص أيضا وهو ما يحتاج إلى التنقية يعني أي معدن يحتاج إلى التنقية أو التخلية من الشوائب وهذا يعني يستدعى فيه الإمرار على النار لذلك يسمى عندنا في الفقه الانطباع يعني كل معدن حتى يعني يحتاج إلى تنقية وتخلية من الشوائب بالإمرار على النار يسمى هذا انطباعا ينطبع فيعني ينزل تحت المعنى العام من المعادن هنا أي معدن يعرض على النار حتى يخلى مثل الذهب أو الفضة الحديد الرصاص وغيره من طبعا شنا في سؤالين بقى أول حاجة ليه تسمى انطباع يعني إيه علاقة الانطباع بالموضوع الحاجة التانية البترول والحاجات زي كده تدخل فيها ولا تدخل هو الانطباع لأن هو يقصد إن هو لما يمرر على النار يعني هي جاية من هتبقى لغة أيضا ينطبع يعني بيتخلى منه الشوائب وتخلى منه ال لغة بيتخلى منه الشوائب. بيتخلى منه الأشياء هذه ثم يصير يعني نقيا منها. فهذه هو هذا المقصود هو شرط الإمرار على النار حتى يعني ينقى ما فيه. فكأن النار تطبع عليه أو شيء فبيستخرج منه هذه الشوائب وهذه الأشياء. هذا يعني الذي يحضرني الآن إذا كنت واهم في المسألة. البترول جاب القياس؟ لا لسه الآن إحنا نتكلمش على البترول. البترول انت يعني تريد تعتبر البترول زيت مش معدن. انا بسألش كده. البترول زيت ليس معدن. لسه نعم. مش فرق كاس. لا هو زيت مش معدن. لا مش معانا الان احنا اصلا لسه نخصص من المذهب كما قرات قال وما استخرج من معادن الذهب والفضه. فايضا المذهب ودي المساله اللي نتكلم عنها الثاني اولا وجوب الزكاه في المعادن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فين وجه الدلالة ووجه الشاهد ووجه الدلالة من الآية. يلا أنفقوا أمر. خلي أنفقوا أنا عايز أعطوه سريعا. إحنا عارفين أمر أنفقوا. أنا بتكلم عن دخول المعادن فيها. خلاص بقى وجوب الزكاة عرفناها. أنا بتكلم عن دخول المعادن في الآية وجه الشاهد. وما أخرجنا لكم من الأرض. طب وجه الشاهد كل ما يخرج من الارض فين وجه الشاهد في اللي انت قلتوه اصول العموم فين العموم فين وجه الشاهد اخرجنا لكم من الارض كلها على بعض كده يعني انت هتروح حد يسالك تقول له مما اخرج لكم في الارض هي دي وجه الشاهد مما اخرج لكم من الارض دي مش عموم اي شيء بيخرج من الارض عليه زكاه فين العموم في الكلام ده ضابط الضابط نفسه ضابط التعريفيه ما بنتوا عايزين تقولوا عموم طب مش تقولوا العموم جاي منين يعني انا مش فاهم انت تسيب لي الايه وتقول لي نقي ما هو ده مش دي كده بقى ما ينفعش الكلام ده احنا عايزين لازم طيب انا عارف طيب ما هو لازم السؤال يبقى ما بقول لك وجه الشاهد تقول لي ما ومانا صيغه مبهمه تدل على العموم فهو هذا هو المقصود طيب مما اخرجنا والمعادن مما تخرج من الارض مش هنفوت لكم مساله اصول ان انتوا خلاص خدتوها كلها ولا بد ما تسال يبقى عندك المساله دي حاضره علميا طالب العلم لا بد يستحضر بس دي يعني اصول في الكلام المفترض يعني تبقى على طول جاهزه معاكم طيب الايه هذا عموم ولكن في اشكاليه عندنا في المذهب مع ان الايه دي تدل على العموم ما اخرجنا لكم في الارض ويدخل تحتها المعادن ومع ذلك المذهب خصص المعادن بالذهب والفضه لو لاحظت في المتن قال ومما استخرج من معدن الذهب والفضه فالمذهب المعتمد في المذهب بأن الذي عليه زكاة المعادن هو الذهب والفضة فقط فكأن المذهب مع أن الآية تدل على العموم في كل ما يخرج خصص لذلك تجد كثيرا من المطولات في المذهب لا يستدلون بالآية لأن الآية عملهم إشكالية الآية تدل على العموم والمذهب يخصص فأين التخصيص أو كيف خصصت العموم بالذهب والفضة وهذا هو المعتمد في المذهب هم خصصوا الآية بالنظر بالنظر في الآية يعني التخصيص بالنظر قالوا يعني العلة فيه النماء في المسألة الخروج ده المال الذي ينمو والذهب والفضة هو الذي فيه النماء بنفسه يعني الذهب والفضة هو الذي فيه النماء بنفسه كمعدن فقالوا إذن نخصص العموم الآية بالنظر بأن المقصود هنا الذهب والفضة ما يستخرج من معدن الذهب والفضة هو الذي فيه زكاة المعادن لأن هو العلة فيه هنا النماء والثمانية ولا يكون هذا إلا بالذهب والفضة هذه أول تخصيصه من النظر في الآية الدليل الثاني استدلوا بحديث مرسل عن الحارث بن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطعه المعادن القبلية القبلية قبل المدينة كان في هناك منطقة فيها معادن فأقطعه يعني أعطاه له معادن القبلية وأخذ منه الزكاة عليه وهذا الحديث فيه إرسال أيضا من النظر قالوا نقيس المعدن على الزروع والثمار وإيه وجه الشاهد من حديث الحديث أن النبي أقطعه منطقة فيها معادن ثم أخذ منه الزكاة الفضة لا اول اول استدلال خلينا انا ماشي انا معاك حق في اللي انت قلت الاول هو بيستدلوا بهذا على وجوب المعادن اولا ثم ناتي للتخصيص ان هو الاول وجوب المعادن فالايه بس انا تقدمت شويه خطوه لما عشان المتن قد يكون المفروض كنت اخرها شويه الاول هذا الاستدلال على وجوب زكاه المعادن فالايه والحديث المرسل ثم قالوا من النظر نقيس المعادن على الزروع والثمار بان ايضا فيها النماء والزروع والثمار يكون فيه نماء فيزكى عنه فيكون أيضا في المعادن التي تخرج من الأرض وفيها نماء مثل الزروع والثمار تخرج من الأرض وفيها نماء أيضا يعني. فقالوا يكون فيها أيضا الزكاة نفس الحكم. فإذا إجماع أهل العلم على زكاة المعادن مبدئيا سلف وخلف على وجوب زكاة المعادن. اختلفوا في مسألة هل ما هي المعادن التي يكون فيها الزكاة، وهذا الخلاف يظهر جليا في المذهب. والمالكية يوافقون المذهب فإنه لا تكون إلا بالذهب والفضة. الحنابلة يخالفون، الحنابلة قالوا بالعموم عموم المعادن، قالوا بأن المعادن كلها التي تستخرج من الأرض يكون فيه زكاة، واستدلوا بعموم الآية. والحقيقة إن وإن كان المعتمد في المذهب ولكن الراجح الذي يميل إلى القلب هو قول الحنابلة، لأن وإن كان النظر يعني فيه حظ، ولكن هم في المذهب قالوا حيطة أنك تخرج، حتى بعض المحققين في المذهب حيطة يخرج من باب الحيطة، ولكن لا يلزمون في المذهب إلا الذهب والفضة فقط. ولكن يعني يعني الذي يعني يتراءى لي هو قول الحنابلة والأصح، حتى لأن الآية ليس فيها هي على العموم، وليس هناك حتى يعني أدلة تساعد على التخصيص غير النظر. فالمسألة ممكن نحن الآن في ضوء دراسة المذهب فقط أو المتن هذا، لكن ننوه يعني حتى يعني إذا كنت بتقرأ في كتب أخرى فتعلموا أن الحنابلة يخالفون المذهب في هذا، ويعني أقرب هو قولهم إلى الحق. قالوا أيضا ما يشترط في وجوب الزكاة في اللي تكلمنا عنه سابقا، يشترط في زكاة المعادن، يعني لابد أن تكون من مسلم من حر أيضا، فبذلك يخرج غير المسلم ليس عليه زكاة على الكلام اللي قلناه مسألة مخاطبون أو غير مخاطبون فروع الشريعة، كذلك يخرج غير الحر العبد، يعني إذا العبد استخرج معدن فليس عليه زكاة وسيده هو الذي يخرج عنه. فلابد أيضا المذهب يشترط أصول معينة في زكاة المعدن، بأنه لابد أن يبلغ النصاب، لابد أن يبلغ النصاب في المذهب. وهذا يعني أن المذهب يفرق بين زكاة المعادن والركاز، إن الركاز كما سنبين في أقوال في مسألة يبلغ أم لا يبلغ النصاب، ولكن زكاة المعدن في المذهب يلحقه بالذهب والفضة، يعني يجعل أنه لابد له من النصاب، إذا لم يبلغ النصاب لا يزكي. طبعا الأحناف لا يقولون بذلك، يجعلونه مثل الركاز، ودي الخلافات اللي ما بين المذاهب لن نطيل فيها، ولكن نتكلم الآن بأن المذهب من أصوله أن يجعل زكاة المعادن لأنها بالذهب والفضة فقط كما بينا، يجعل أيضا بأن لابد له من نصاب، نفس نصاب الذهب والفضة، 20 مثقال من الذهب و200 درهم من الفضة. معلش أنا برضو مش فاهم النظر لما نظروه. النظر ما نقول لك النظر قالوا إن هي من المعادن أثمان، المعادن أثمان، يعني العلة في الزكاة إيه؟ الثمن والنمو، ما هو الحاجة اللي يزكى عنها اللي فيها ثمانية وفيها نمو، فقالوا البعدن الثمانية تكون في الذهب والفضة فقط، هو الذي له صفة الثمانية فتكون الزكاة فيه، بخلاف المعادن الأخرى ليست فيها ثمانية. يعني مجرد ما تخرجه الثمانية يعني هو في قيمة لوحده، يعني هو له النماء له هو نفسه في نفسه في قيمة، الذهب نفسه في قيمة فيه، يعني مهما جلس ينمو كمان. لذلك حتى الذهب لو تعادوا عندك حول ورا حول بيطلع عنده زكاة قنية حتى، لكن لو جبت حديد مش منتوي بيه تجارة وعندك طنة حديد حطيته لا بعد سنة مش هتزكي عنه، لأن هو في نفسه ليس فيه نمو، بخلاف الذهب والفضة هو في نفسه فيه نمو. فقالوا إذا كان المسألة كلها ترجع للثمانية ففي المعادن ما هو أي المعادن فيها الثمانية هي الذهب والفضة، هذا النظر. واستدلوا أيضا بحديث حيا فيه ضعف، قالوا لا زكاة في الحجر، ونصح الحديث ده كان فاصل في النزاع، لكن هو الحديث فيه كلام فيه متروكين ليه متروكين من الرواية، لأنه لا زكاة في الحجر يعني أي شيء يطلع له صفة الحجر ليس هذا لا يزكى عليه. هم استدلوا بهذا الحديث أيضا، وذلك خصصوا فقط الذهب والفضة. وفي قول ضعيف بان هو على العموم، ولكن حتى تجد هنا قال وقيل، يعني في التشريحات قيل هنا معناه ان في قول ضعيف، في بعض الاصحاب قالوا بان هو على قول الحنابلة، ولكن المعتمد هو تخصيص الذهب والفضه بالنظر كما قلنا بانه العله فيه الثمانيه والمعادن ليس فيها ثمانيه الا في الذهب والفضه. والثاني الحديث اللي تكلمنا عنه لا زكاه في الحجر، ولو صح الحديث هذا، ولكن هو حديث ضعيف لا يصح اصلا. شيخ طب في المذهب يفرقوا بين الركاز وبين زكاه المعدن، بين زكاه المعدن اللي هو المعدن اللي ياخذ يحتاج الى تقويم بالنار، يعني يحتاج ان هو النار تنقيه شويه، هو هذا بعد ده. لا الزكاه الركاز غير زكاه المعدن خالص. ايوه لا يعني مثلا انا الان لقيت مثلا ذهب في الارض حتى الذهب لقيتها في الارض. نعم. احيانا ممكن الناس بتلاقي اثار، يعني الاثار دي محتاجه تدخل في المعادن تدخل في لا مش معدن في الركاز مش معدن الاثار هتاتينا اللي هو الركاز ودفين الجاهليه سياتي الركاز عشان ما تخلطوش. المعدن واضح جدا عندنا هنا، المعدن حتى لو في خلاف المذهب عند الحنابلة المعدن هو اللي هو المعدن اللي يستخرج من الارض، سواء بقى زي اللي هو يمرر على النار كما قلنا فينطبع او يعني يتخلص من الشوائب. ايوه هل ده يعني هل ده تقريبا يعني عندهم ده تقييد للمعدن؟ ده ضابط للمعدن. نعم ضابط ضابط. لذلك تجد الحديد الرصاص الذهب الفضه هو ينزل تحت مسمى المعادن. نعم. لكن الذي عندنا ياخذ فيه الزكاه الذهب هو الذهب والفضه على النظر اللي تكلمنا عنه، طبعا بخلاف كما بينا الحنابلة قالوا بعموم الايه. يعني بيتكلم عن المعدن الخام يعني كانه يقصد المعدن. نعم المعدن اللي يستخرج من الارض، لكن سنبين الان الخلاف بقى. هو المذهب وافق باقي الاصناف في مساله النصاب، يعني المذهب يقول لابد، يعني مثلا واحد بيستخرج معادن خرج ذهب طلع الذهب ده 10 مثقال او 70 جرام وطلع شويه فضه 150 جرام 150 درهم 500 جرام مثلا، ده لقاه مثلا استخرج من الارض لهم الارض ماشي استخرج، سواء ما احنا هنبين استخرج يعني واحد بينقب فاتح مانجم راح للجبل وبيقول ان في ذهب مش فيه. هنا عندنا الراجل اللي قاله 30 سنه بيتكلموا عنه دوت اللي ما بيطلعش حاجه او بيطلع ويطلعه على بره بلاش ذكر اسماء، يعني منجم الذهب المشهور هذا، هذا جبل فيه ذهب فهو بيطلع ذهب. الذهب اللي طلع ده اذا كان او حتى وجد حفر في بيته لقى ذهب او بيروح في اماكن بيحاول في الصحراء كده يطلع يطلع ذهب، قلنا اذا استخرج الذهب او الفضه دون النصاب ليس عليه شيء. يعني المذهب هنا اشترى النصاب لانه عامل المعادن مثل باقي الاصناف ولم يعاملها مثل الركاز. مهم المساله التفرقه دي لان الاحناف عملوا الاثنين المعادن والركاز معامله واحده، ولكن المذهب عامل في النصاب ولم يعمل في الحول، يعني جعل لابد من النصاب لاستخراج الزكاه في المعادن ولم يجعل للحول قيمه في المساله، لانه جعله مثل الزرع والثمار، وقت ما تستخرج المعدن تخرج عنه، يبقى عمل بالنصاب ولم يعمل بالحول. الحق بالثمار والزروع فمثل اوقاته حق يوم حصاده، قال وقت ما يستخرج المعدن اذا بلغ النصاب يخرج عنه الزكاه وليس هناك حولان للحول. دي مهمه، واللي جعل يتكلم بالنصاب اللي زعلهم توقفوا مساله النصاب لان برضه في خلاف مساله النصاب في بعض المذاهب، قالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدونة خمسة أواق من الفضة صدقة، فقالوا هذا على العموم، يعني أي واحد عنده خمس أواق من الفضة سواء كان استخراج معدن ولا كان يكنزها ولا كان عنده حلي ولا كان شيء على العموم، يعني لأن المذهب لا يقول بالحلي عموما لكن أنا بمثل، قالوا ليس دون هذا صدقة. يبقى إذن الحديث عام ليس في مدونة 20 مثقال من الذهب صدقة، يبقى لابد هنا من نصاب، سواء النصاب ده كان هو شريك ذهب وفضه اذا كان ذهب وفضه او مستخرج معنى ذهب وفضه، فتوقفوا عند النص ايضا عند الدليل، فقالوا هنا الدليل يقيدنا لم ليس عندنا ما يخرج زكاه المعدن من هذا النصاب. واضحه لكم؟ طيب التدليل قسوها على النصاب بس لا النصاب النصاب غير الحول الزرع النصاب حتى له حتى الزرع له نصاب خمسه اواسق. لا لا انا بتكلم على الـ الاحناف الاحناف لا لا انت لخبطته انا بتكلم الان في النصاب، قالوا الذين جعل المذهب يشترط النصاب عموم هذا الحديث تمام الذهب حديث الذهب نصاب الذهب والفضة ولكن لا يشترط فيه الحول لأن هو قالوا الزكاة في المعدن هو لأن هو نامي في نفسه وقت ما يستخرج يزكى عنه سواء في حول أو ما فيش حول مثله مثل الزرع الزرع يستخرج أيضا من الأرض أو يعني يخرج فزكاته وقت الحصاد وقت ما يظهر فالمعدن وقت ما يظهر لك أيضا تستخرجه تزكى عنه لأن هو أصالة الحول ليش لاكتمال النماء اكتمال النماء سواء لكن هو في حق في نفسه المعدن عندما يخرج لك أصبح لك مال نامي الآن لك فتخرج أولا الزكاة عنه بخلاف لما يكون في معاوضة تشتري وتبيع فلابد أن يدور عليك الحول حتى يعني ينمو معك أنك دفعت فيه مال أما هنا المسألة هو يخرج هو نامي في نفسه لذلك قالوا بالنصاب ولم يقولوا بالحول طبعا حتى لا نطيل يعني في المسعودي من الشافعية له كلام في مسألة أنه قال ألحق المعادن بالركاز مثل مثل الأحناف وجعل أن ليس هناك نصاب فيه كما سمع لكن الصحيح المعتمد في المذهب بأنه لابد من النصاب ولا يشترط الحول فيه لذلك حتى هو المسعودي قال يعني لو ألحقناه بالمعادن يعني مسألة فيها تفصيل لو قلنا بأن المعدن الذهب والفضة نلحقه بالمعادن فيكون عليه زكاة ربع العشر لو ألحق ويكون ليس فيه ويكون فيه نصاب وإذا ألحقناه بالركاز فليس فيه نصاب والزكاة تبقى الخمس وهذا قول أيضا في المذهب ولكن هو ليس المعتمد أنا المسعودي من الشافعية الذي قال بهذا أما الجمهور من الشافعية والحنابلة يقولون بالنصاب يقولون بالنصاب ولا يقولون أيضا بالحول واللي جعلهم يقول ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي فرق بين المعدن وبين الركاز قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس فهناك مغايرة المعدن جبار وفي الركاز الخمس ففرق بين المعدن وبين الركاز العطف يقتضي المغايرة فلما غاير فجعل هذا له حكم ذهب وهذا الصحيح لأن المعدن خلاف الركاز يعني يجبر يعني له نصاب نعم اكيد الشيخ ده برضه هيدخلوا المساله برضه في حته استخراجه ما هذه نتكلم عنها مساله قبل ما نتكلم في مساله الاستخراج المؤونه وغير المؤونه لان فيها اجتهاد هذه لكن في العمل يعني اللي هو العمل والنيل في مساله كده يسموها العمل والنيل بمعنى هو يعمل للاستخراج ثم ينال من هذا العمل قالوا طيب اذا عمل فاستخرج جيد ثم عمل مرة أخرى ونال مرة أخرى هل يضم النيل الأول على النيل الثاني؟ لو تذكروا في الزروع قلنا زرع الأولى وزرع الثانية هل أو لو واحد عنده مكانين هل يضم هذا على هذا أم لا؟ وقلنا بأن عندنا المسألة زرع السنة الواحدة يضم على بعضه ويجعل النصاب كذلك هنا إذا عمل ونال ثم عمل مرة يعني حفر زي ما بيقولوا كده وخرج استخرج ثم حفر مرة أخرى واستخرج نال مرة أخرى هذا يجمع النيل الأول مع النيل الثاني ويقدر له نصاب واحد يعني كان العمل مستمر هذه بقى النقطة اللي هنتكلم عنها إذا العمل مستمر سيجمع طيب عمل وتوقف قالوا نفرق إذا توقف بعذر أم بدون عذر توقف بعذر يعني الآلة اللي عنده مثلا فيها إشكالية بيعمل فيها صيانة لأي سبب أو حصل الإضراب وبعدين ما احنا شغالين في المسألة ثم عمل بلاش المواضيع دي خالص خلينا في الفقه فالآن إذا وقف بعذر فليس على فعمل ثم استخرج ناله يجمع كله يجمع الأول على الثاني على الثالث يضم لكن إذا عمل ثم توقف قال أنا استخرج ثم قال لي أنا هتوقف ليس شهر اثنين أو أسبوعين بدون عذر هو توقف ثم عمل مرة أخرى ونال مرة أخرى هنا قالوا يستأنف حاول يستأنف يعني يجعل له نصاب لا يستأنف نصاب بدون عذر قالوا هو توقف ما يريد فالأولاني خلاص له ثم أراد أن يعمل مرة أخرى فإذا لم يعمل مرة أخرى وعمل مرة أخرى بعد فترة والخرج يجعل له نصابا لا يضم على الأول هي دي مش موجودة في أبي شجاع هي دي في المطولات الحقيقة بس أنا قلنا ان دي قد تقابلكم في المساله طيب ايضا اجتهدوا في مساله اذا كان بمؤونه او غير مؤونه يعني بمعنى وهي وقصوها على الزروع قالوا اذا وجد المعدن بدون تكلفه ومؤونه فعليه العشر ربع العشر عليه فيما سقط السماء العشر. لا عليه يعني ربع العشر. ليش؟ ربع العشر. طب قول لي تلخبطت في ايه؟ قول لي تلخبطت في ايه طيب؟ طب واقف عند فين وانا ارجع لك؟ مش عارف. كل ده اسمع بعضها واحد واحدة بس كده. طيب. واحد واحد. طب انت معانا في الاول في الشروط؟ وان هو لابد من النصاب؟ ماشي. طيب. دي مسألة شغل جارة العمل دي. ايش؟ طب مسألة العمل والنيل هي تقصد؟ طيب. يعني هي مسألة اللي احنا بنتكلم عنها الآن هو بيستخرج. بيستخرج المعدن. طيب. انا وصلت بيستخرج المعدن. بعد كده لو عمل واستخرج عمل واستخرج يضموا على. جاية. يضموا. لو توقف بدون عذر لا يضموا. اه بالظبط لو توقف بعذر يضم وتوقف بدون عذر يضم. طب ما مفيش بعد كده احنا دي اخر حاجه احنا ما قلناش حاجه لسه. توقف بدون عذر يعني هو كانه قطع العمل. اذا اراد يستأنف عمل جديد يستأنف نصابا جديد. طب شيخنا مثلا في حته دلوقتي مثلا هم الان شغالين في منطقه والمكان بيبقى شغال. نعم. بعدين طبعا هم بتفترض المكان ده بيبقى شغال يوميا مثلا شغال ليل نهار يعني بيبدلوا مع بعض شفتات وكده. بعدين المنطقه دي خلصت او هو شاف قال خلاص يا جماعه وقف المكان بتاع مش لنا حته ثانيه. الحته الثانيه دخلت لها مثلا 3 4 ايام على ما ينقل وعلى ما يروح وعلى ما يشيل المكان وعلى ما يحطه. فهل التوقف ده يبقى يعني توقف هذا ده هذا مكان جديد يبقى يستأنف. لا هذا ليس في نفس المكان. يستأنف يعني هو هل ترجع هل يضم هل هو عنده مكانين طب عنده منجم هنا ومنجم هنا بيشتغل فيه زي البترول مثلا بيخلصوا. لا هذا كل مكان يعني احنا رايحين في البترول. البترول مش معنى مثلا. لا انا اصلا بنفس الكيفيه يعني بيخلص مثلا الحته دي. لا ليش ما تقول هو انت عندك مساله ثانيه اصبتها عنده مكان وعم يشتغل في مكانين في نفس الوقت. بس مبدئيا هل يضم هذا على هذا ام لا؟ نعم. فنقول لا المكان هو الذي فيه نصاب. هذه هنا خلاف بقى احنا اتكلمنا في مساله الزروع لو تفكروا في البساتين. قلنا هذا زرع وزرع. نعم. وهي المساله حقيقه فيها خلاف يعني حقا يعني فيها في بعضهم قال ان هو يضم هذا على هذا يعني عنده منجم في القاهره في الصحراء هنا وفي الصحراء الثانيه في اسكندريه. وبيستخرج. المساله هناك تخالف الزروع لمن قال ذلك ان الزروع ليه وقت السنه. يعني في سنه زراعيه اما هناك هو ممكن يستخرج اليوم بيوم. هنا وهناك يستخرج بعد شهر. مفيش وقت الزراعه. هو نقصه في المذهب والشافعي قال ان السنه الزراعيه كانها 4 شهور على مساله تكرار الزرع في الذره. تمام. لكن في المساله انها تخالف ما لكش وقت. تمام. لذلك سيعامل كل مكان منفصل. لذلك حتى قلنا لو توقف بدون عذر كانه اوقف العمل ثم تراءى له بعد شهرين انه يستخرج مره اخرى يستأنف نصابه بخلاف لو العمل مستمر. يبقى تايه ولا لسه معانا؟ طيب انت يبقى مبدأ الاول اذا كان فعلا عندي في مكان جديد يبقى استأنف جديد. طالما اذا كان توقف في مكان الواحد وتوقف بدون عذر وحيستأنف في حول جديد او بالضبط يبقى في المكان الثاني من باب اولى. صح من باب اولى. انا برضه ملخبطني ليه بدون عذر يستأنف وبعذر لا يستأنف؟ لان بدون عذر بعذر الان هو المساله عنده هو لم يقرر انه يوقف العمل. يعني اصابته العطل في الآلة هو يبدا يعمل بس هو الان خارج عن عذره الان يعني خارج عن ارادته فاضطر انه يصلح الآلة خد له فيها يومين 3-4 يبقى هو نيته هنا تبين ان هو ايه مستمر بس توقف لعذر. فبالتالي قلنا يبقى العمل كانه في حكم المستمر. يبقى كان العمل في حكم المستمر لانه خارج عن القصد والنيه انه يوقف فبالتالي يضم. بخلاف لو بدون عذر انت مش عايز اشتغل خلاص هنوقف يبقى انت قصدت الان انك توقف العمل خلاص ثم جيت استأنفت تراءى لك يبقى هذا موضوع اخر استأنف له نصاب جديد مش معنى لابد نصاب جديد لان هو لابد من نعم شو ممكن برضو يعني هل ممكن برضو لان حته النماء المال بينمو باستمرار العمل يعني المال بيزداد يوم عن يوم مع الشغل فلما هو يوقف بعذر هو الان هو عنده عذر ليه عذر في التوقف نعم لكن لما يوقف هو بدون عذر ما عندوش عذر فهو وقف نماء المال فبالتالي يستأنف جديد. ايوه هو خلاص هي ما هي المساله ترجع ان هو القصد واضح ان هو توقف عن العمل فالان كيف الزمه يعني واحد توقف بعد شهر وجي بعد شهر يعني توقف اشتغل شهر ثم توقف شهرين هو خلاص متوقف الان ثم راضي اقول له لا ضم ما هو الان العمل مش متصل تمام المساله كلها هنا هنا كان متصل العمل وتوقف للعذر قلنا يضم كله ويحصل له نصاب واحد اما انا انت اشتغلت ثم ترى لك ان المساله قليله ثم توقفت ثم قلت طب انا بعد شهرين سارجع مره اخرى لا اضم لك خلاص ما فيش استمراريه المساله هنا حتى احنا في الزرع قلنا زرع السنه الواحده جعلنا ان في وحده واحده تجمعنا اما هنا لان ما فيش مده له تجمع فهو حسب الاستمراريه قطع هو بارادته يبقى انقطع العمل فيها في فرع في هذه المساله مساله الخلطه او اثنين اتفقوا مثلا شركه مثلا او اثنين بينقبوا فبيستخرجوا هما الاثنين اتفقوا على ذلك فلو اخرج الاثنين كل لو نصيب كل واحد منهم بلغ النصاب قلنا لا اشكاليه كل واحد هيخرج طيب لو نصيب كل واحد لم يبلغ النصاب بس اجتمع في النصاب لو اجتمع يعني كل واحد نصيبه بعد التقسيم لا يبلغ النصاب طلعوا طلع كل واحد مثلا 200 جرام فضه كل واحد له 100 فهو منفصل ليس عليه نصاب زكاة لكن اذا اجتمع زكاة فقالوا هل الخلطه هنا مؤثره ام لا لو تذكروا في اخر المواشي هنا في الشرح او في الكفايه حتى هو ذكر انا فاكر ان نوهت ليها قلنا ان احنا ذكر بان الخلطه على العموم في المواشي وغير المواشي في مساله الزكاه يعني هو رجح في صار الكفايه قال ان الخلطه تكون لو انتوا عايزين ترجعوا لها ارجعوا لها في اخر كلام في شرح المواشي في الكتاب حتى ستجد هو قال بان الخلطه مؤثره في المواشي وغير المواشي يعني قلب العموم هذه المساله معنى هل لو قلنا بان الخلطه مؤثره في المواشي فقط يبقى هنا ليس عليهما زكاه واذا قلنا بان الخلطه مؤثره في الكل وهذا اللي ذكره النووي في المشرح المهذب هو يعني قال بان او نقل بان الخلطه مؤثره على العموم فلو قلنا الخلطه مؤثره بمعنى ان يجمع الان نصابين او مقدارين فاذا بلغ النصاب يزكى يخرج منهم الزكاه واضح طيب حركة خدت حالتين في حالة تالتة مفيش تالتة ايه انا قلت تالتة او متنين بس يعني بس خلاص مين ايه انا نرجع لمسألة القدر الذي يخرج لان المسألة هذه احنا قلنا اتفقنا او مش اتفقنا قلنا المعتمد بان يخرج ربع العشر المقدار الذي يخرج او الفرض يعني هو ربع العشر قياسا على لا قياسا على الاثمان الاثمان ولكن المسألة فيها يعني كلام في مسألة المؤونة المؤونة بعضهم قال عند التفصيل بمعنى إذا كان يستخرج بمؤونة أو يستخرج المعدن بغير مؤونة قالوا إذا كانت المؤونة وفيها كلفة بعضهم قال نأخذ بربع العشر وإذا كانت المسألة ليس فيها مؤونة ولا كلفة يلحق مثل الركاز ويخرج الخبز كأنهم أرادوا أن يسيروا على الأصل أنه عندما تكون هناك مشقة فيخف النصاب أو القدر مش النصاب وعندما تقل المشقة تزيد الزكاة ويكون هناك حق المواساة للفقير أكثر فقالوا يعني المسألة هي اجتهادية قالوا بأن إذا كان فيه كلفة ومشقة ومؤونة فيكون ربع العشر أما إذا كانت المسألة بدون كلفة ومشقة فكأنه مثل الركاز فيخرج عنه الخمس هذا يعني مسألة فيها نظر حقيقة يعني لكن المعتمد هو ربع العشر يعني هذا القول فيه تفصيل لكن المعتمد في المذهب هو ربع العشر سواء كان هكذا أو كان هكذا يخرج ربع العشر عنه قلنا هل يشترط حوالين الحول أم لا قلنا الصحيح المعتمد في المذهب أنه لا يشترط حوالين الحول مع أن هذا قالوا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال زكاة حتى يحول الحول وقلنا لأن هذا في المال الذي ينمو يحتاج إلى فترة للنمو أما في الذهب والفضة ففيها النماء بنفسها ويلحق بالزرع على أنه وقت ما يستخرج من الأرض فيكون له الحصاد يخرج أيضا المعدن عندما يستخرج من الأرض يكون يستخرج منه النصاب وان كان في قولين ولكن انا بعطيكم الراجح حتى يعني لا نطيل في المساله هذه. طيب مساله مهمه ايضا مساله تكميل النصاب. يعني مثلا واحد عنده 19 مثقال من الذهب او دينار ثم استخرج ده عنده هو يملكه ثم استخرج دينار من الذهب. قلنا النصاب الذهب 20 دينار جيد. هو عنده 19 دينار ذهب قلنا او يعني ذهب كنز ثم استخرج دينار. هل يكمل به النصاب ام لا؟ هذه المساله المعنى الان. هل هذا الدينار الذي استخرج من الارض يكمل به ام لا يكمل؟ يعني حاول يحصل من اول 19 ومن اول واحد. ما هو انت كويس انت اول حاجه ايه الان ال 19 اللي هم حول مفترض ما لا ما لهمش ما لا ما انا قلت لكش معادن اشوف ما انا قصدت قلت عنده ما استخرجش عنده 19 دينار من الذهب جيد ثم استخرج معدن من الارض 100 دينار ذهب. فلو ضم الدينار على 19 سيكون 20. فهل عليه زكاة ام لا؟ هل نضم ام لا نضم؟ اول شيء ال 19 دول لهم حول لان زكاتهم مختلفه جيد. والدينار ليس عليه حول. فالمذهب قال يجمع في النصاب ولا يجمع في الحول. يعني هو يقصد بان ال 19 الاول او مش كلهم ذهب في الاخر. اه ما كلهم ذهب ما هي دي. بس هذا مستخرج معدن فزكاته في وقته وهذا مش حتى فعلا لازم يبلغ النصاب كويس. طب ما هو دينار لازم يبلغ النصاب يبقى الدينار ما لهوش زكاه. ما هو ده ماشي ده ما انت بترد اهو ما احنا ما لكش حاجه وال19 ما لهمش زكاه. طب قالوا هل يضم؟ طب هما يضموا يحسبوا الحول من اول الضم من اول استخراج الدينار ساعتها هم يعتبروا بلغ النصاب. ايوه قول تاني بقى اللي انت قلته عشان عايز اسمع ده قول تاني. هو 19 دينار ما فيش اصلا عندهم حول ما فيش اصلا نصاب حسب حول بدون نصاب ازاي؟ ودينار طلع من الارض فبالتالي مش هطلع مش شرع زكاه المعادن عليه ان هو ما لم يبلغ النصاب. فلما هضم الاثنين على بعض هحسب النصاب من ساعه الضم من ساعتها هيبلغ هحسب الحول من ساعه الضم من ساعتها هيبلغ النصاب في الوقت ده. فطلع احسب اللي حوله من ساعتها. يعني انت قصدت تقول الان من وقت ما يستخرج الدينار يجمع ويبتدي حول ويستأنف حول يستأنف يعني بتبتدي هو حفظوه عشان يبني غير يستأنف. يستأنف انه يبدأ من جديد يبني يكمل. هذا هو بان 19 لم تبلغ النصاب والدينار ليس فيه نصاب جيد. فهي النقطة ترجع أيضا لمسألة المال المستفاد. لو تذكر فاكر لما اتكلمنا في عروض التجارة قلنا المال المستفاد من الخارج هل يجمع على العروض ولا لا؟ فاكرين بتسأل لنا صحيح بيرد عليها وانت سافر خالص. لا موجود. طيب العملية صعبة النهاردة شكلها لما أنا مش عارف أجيبها معاكم. فاهم؟ بس انا حاسس ان يعني طيب هو عموما الخلاصه اللي انت قلته هو الصح الان عشان بس ما تشتتوش ان 19 لم تبلغ نصاب ولا حول والدينار لم يبلغ نصاب ايضا ولكن يجمع وليس له حول. وبالتالي احنا مش خلاص مش هنقيس في المساله دي لكن هو يجمع. وبعدين قال حتى وانه ليس حول ده ليس ليه حول فمش محتاجين له حول. هو في نفسه ليس عليه زكاه لكن هو يضم اعتبروا مال مستفاد وذهب فضموا له 19 وده قول اخر ويزكى عنه 20. ليه قالوا؟ لان احنا مش منتظرين للدينار ده يكون ليه حول. هو اصلا استخراج فليس له حول فلو ضم بلغ به النصاب. ولكن قالوا اذا كان له حول يعني اذا كان المال ده يفارق هنا عروض التجاره. عروض التجاره كانت السلعه 150 ومعك 50 ده ليه حول ولا ده ليه حول؟ فقلنا لا يضم انضم النصاب لكن لا يضم الحول، ومنعنا الزكاة قلنا ده 50 ليس عليه وال150 ليس عليه. هنا قول ثاني قالوا لا، لان الدينار ليس عليها حول اصلا، فمجرد ما استخرجته انت ملكته وده مال مستفاد، فيضم ال19 ويخرج معه كانه يلحق به. ده قول اخر. عشان حضرتك قلت ان المال المستفاد في المذهب كمذهب ليس عليه زكاه، يعني وده القول الاول اللي انا قلت لك عليه ان هو المال لا تفرعنا من المال المستفاد من الاصل ومال المستفاد خارج. انا بتكلم من خارج بس هو اللي جعلهم يخلفون هنا ايه؟ الحاله الاولى كانت عروض تجاره لها حول ونصاب، والمال المستفاد له حول ونصاب. لا فهمت؟ فقالوا هنا الحول مختلف فلا يضم. الحاله اللي معانا الان ان الدينار ليس له نصاب، ليس له حول. ليس له حول. اما الاول هو اللي ليه حول، فقالوا احنا هنا يبقى احنا ايه؟ ما تعرضناش للحول. واحنا متفقين اصاله في المذهب ان النصاب يضم على بعضه. لكن اللي كان بيمنعنا من ان احنا نزكي مساله اختلاف الحول، لكن كنا متفقين على اكمال النصاب. طبعا. انت فاهم انا اقصد دي مهمه. فهو هنا قال ان لو كملنا النصاب يبقى بلغ النصاب، وما عندناش اشكاليه اختلاف الحول لان ده ليس عليه حول اصلا. لذلك قالوا لا يخرج عنه، اول ما يملك الدينار يضم على 19 وكانه مال مستفاد وليس له حول يبقى يخرج عنه. واضح؟ انا وانا اعذركم المساله دي هي مش في المتن هذا، ولكن انا بنحاول يعني نفرع بعض التفريعات اذا كانت يصح. طيب اخر حاجه في مساله المعدن انه لابد انه عند الاستخراج لا يستخرج الا بعد ان ينقى حتى لا يجحف على صاحب المعدن، بمعنى لابد ان ينقى ويتنار ثم ينقى من الشوائب ثم يوزن، يعني انه ممكن يكون بالشوائب يبلغ وبعد التنقيه والامرار على النار يقل، فالمساله كلها لا تكون الا بعد الامرار حتى اياك وكرائم اموالك. هو بيقيسها على طول على الزرار. بالضبط احسنت، هنا بيقيسها على الزرار بالضبط. طيب ثم قال وما يوجد في الركاز ففيه الخمس. ايش الفرق بين الركاز والمعدن؟ المعدن معدن، وقلنا في المذهب بان المعدن هو الذهب والفضه. طول عمر فاكر البترول هيدخل تبع المعادن. انا برضه نفس الكلام. لا شكله يدخل تبع الكاز صح كده؟ لا هو ممكن يعني هو مساله البترول اصلا هي لا هو مش هيجي مع المعادن ده اكيد. طب ماشي هو اللي ياتي مع المعادن ممكن يجي مع الركاز بتاع هو واجد. طب ايه هو الركاز ده؟ طيب نقول الركاز ده عشان بس ان طيب قالوا ما يوجد في الركاز ففيه الخمس. الركاز اولا تعريفه هو دفين الجاهليه، يبقى باين من هنشرح الكلام هو دفين الجاهليه ويجب فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ويصرف على نفس مصارف الزكاة في الذهب، وهنا لا يشترط فيه الحول أيضا بلا خلاف في مسألة الحول. الموردي نقل الإجماع عن هذا أيضا، قالوا لأن الحول يراد به الاستنماء، يعني أن المال ينمو، وهو هنا كله نماء، الركاز كله نماء لأنه أصلا في الغالب هو لا كلفة فيه، يعني الركاز في الغالب هو ليس كل، لان انت ما بتبقاش عارف انت بتحفر كده او سمعت ان في كنز او شيء فيستخرج، ليس فيه كلفه، فهو كله نماء. بمعنى ايش دفين الجاهليه؟ هو كل ما كان مدفونا في الجاهليه، هذا قيد يخرج به الاسلام، بمعنى كل من ثبت بان هذا الكنز او اللي انت استخرجته من الارض كان في زمن الاسلام فهذا ليس بركاز، هذا حكم سابق كما سبين حكم اللقطة. لذلك هم قالوا دفين الجاهلية بمعنى الذي عليه علامة تبين أنه كان من الجاهلية، لذلك سنفرق عندك علامة صريحة تبين هذا الجاهلية أو عندك علامة صريحة تبين هذا من الإسلام أو ليس عندك شيء وأمر مشكوك هل هو من الإسلام ولا من الجاهلية. فالأول من الجاهلية يعني مثلا كنز من كنوز الفراعنة اللي بيتكلموا عنه، مقبرة من المقابر. سيبك من مسألة الأصنام دلوقتي مش بنتكلم عنها، احنا بنتكلم على مقابر سيوف بقى ولقوا القلاد الذهب مقبرة كم؟ هذا واضح انه من ايام الفراعنة، يبقى هذا دفين جاهلية. كذلك من وجد في دار على الراجح دار الحرب او دار المعاهدة اللي هي مش دار الاسلام، او دار الشرك التي لم يصلهم الدعوة، كل هذا تسمى جاهلية. طبعا في خلاف مسألة الحرب بيننا وبين المذاهب، خلينا بعضهم قال الحرب تكون غنيمة وليس تكون ركاز، ولكن المهم الآن خلينا في يعني في المتفق عليه أو في المذهب يعني الراجح، فهو كل ما دفن الجاهلية يعني كل ما دفن في الجاهلية ولم يظهر عليه أنه وجد في الإسلام وقت الإسلام. ليش قالوا ذلك؟ لأن لو كان في وقت الإسلام هو لابد له من صاحب، والصاحب هذا مسلم والحق لا يضيع، حتى لو إن كان طمس ودخل فله أصل، فهياخد حكم اللقطة كأنه له أصل، له صاحب مسلم وضاع منه أو دفن منه ولم يسأل، فحكم اللقطة يعرف بحكم اللقطة الذي سيأتي لاحقا، وليس معنى الآن لكن إحنا هنسميه لقطة. لكن إذا كان في الجاهلية فالآن هذا أصبح هو الركاز. يبقى هذا أول شيء تعريف مهم اللي هو دفين الجاهلية الذي يكون في الجاهلية. طيب قال هناك شروط لهذا الركاز، انه قال ما هو قال بس ما يوجد في الركاز وفيه الخمس. اولا ان يستخرجه مسلم حر. شروط الزكاة يكون مسلم ويكون حر، فلو استخرج لو استخرجه كافر فانا ليس عليه شيء. الاصل هنا عندنا الاسلام، الاسلام والحرية. والراجح انه اذا استخرج في دار الحرب أنه أيضاً يكون ركازاً، مع الخلاف اللي قلنا عليه أنه هو غنيمة ولا ركاز. الأحناف طبعاً قالوا بأنه هو غنيمة، والشافعية أو المذهب قالوا بأنه هو ركاز ويكون فيه. دار حرب يعني رحت احتلت أرض مثلاً؟ في حرب، دار حرب فتحت أرض مثلاً؟ لا فتحتها خلاص وعلوا الإسلام فأصبحت دار الإسلام. دار حرب يعني هي الآن في وقت الحرب. مثلاً دار يعني دار حرب مصودة دار الإسلام إيه؟ قلت ان دار الاسلام. ايوه ما هي دار الحرب اللي لسه ما علوش فيها الاسلام. في دار المعاهده عهد بينك وما بينهم عامل معاهده، وفي دار حرب ان هي الان انت ما فيش معاهده ولكن انت الان بتقاتلهم، يعني في قتال ما بينك. الدار اللي انت بتقاتل فيها ديت دار حرب مش اللي انت قاعد عليها. لو رحت لهم دار حرب لسه ما استتبش فهي لقيت فيها ركاز، فهل دي تعتبر غنيمه من الغنائم اللي انت بتاخدها اثناء الحرب؟ مش في غنائم لما المسلم بيقاتل كافر يبقى في غنائم، فهل دي تعتبر من الغنيمه ام تعتبر من الركاز؟ بس الغنيمه دي للسرقه، في قتال بحارب واحد وقع منه فاكيد الركاز مش هيقع منه صح؟ السلم. ايوه انت لو وجدتها في الدار نفسه اللي هم فيه، الدار دي لسه حرب. انا قصدي ان مش شرط انك تسلبها هو، يعني افترض هو مثلا انت بتحارب وتساب هم عندهم معسكر وسايمين المخزن بتاعهم وانت لسه في الدار ورحت واخدها. طب حفرت تحت المخزن دوت وانتوا بتاخدوا لقيتوا في كنز طالع، والدار دار حرب الان، هل دي تعتبر من الغنائم؟ تدخل غنائم حكمها حكم الغنيمه اللي انت هتاخدها منهم اللي انت في الدار، ام حكمها حكم الركاز؟ الراجح في المذهب بانها حكم الركاز، لان هي اللي هو دفين وفي الجاهليه حكم يفارق الغنيمه. طيب والذي يستخرجه خلي بالك بالنقطه دي يكون له، لو قلنا انه ركاز فاستخرجه احد فيكون ملكا له، لو قلنا غنيمه فلابد يرجع للقائد او الحاكم او الامير وهو يوزع الغنائم، فقلنا ركاز وده راجع في المذهب ان هو ركاز فمن استخرجه فهو له. طيب على كده مثلا لو واحد راح مقبره وحفرها تخليك جاي بس استنى. طيب هو يرجع لحديث صلى الله عليه وسلم من احيا مواتا فهي له، من احيا مواتا فهي له. ايش احيا ارضا مواتا فهي له، فان احرى اي من احرى ايضا مواتا فهو له. فهو اذا مر على ارضه وفيها شيء من الارض دي وهو واخدها فهي له، لذلك يقال ان لو راح واحد عنده دار واستخرج منها كنز, في كنز تحت الدار دي او شيء ركاء, فهو له, لانه اذا كان يملك الاصل فهو يملك الفرع الذي وجد تحت الدار. ثم فرعوا قالوا طب لو كان هذه الدار هو اشتراها وبعد ان اشتراها وجد فيها هذا الركاز, فهل هذه تكون له؟ قالوا الاصل ان هو اشترى الدار وما تحت الدار له. وبعدين قال هي لصاحب الذي باع الدار, فان جاء يطلبها منه هنا في خلاف المساله. قالوا هو لم يقل يعني بعد ما خرج جه واحد صاحب, انا مثلا كان عندك ارض وبعتها, وبعد ما بعتها عرفت ان الراجل اللي اشترى ده حفر راح مطلع كنز ذهب, فانت طبعا انت بايع حميت الف مثلا والراجل طلع كنز بمليون, فرجعت تقول له لا الكنز اللي جوه ده بتاعي, انت اشتريت الارض. طب انت الان لا تعلم وقت بيع الارض بانك انت في كنز اصاله, فانت بعت الارض. هنا قالوا هل الكنز ده لصاحب الارض الاصلي اللي هو باع ام للذي اشترى؟ حتى لا نطيل في هذه المساله, ترجع لقصه الحديث الذي في الاثنين من بني اسرائيل, عندما رجل اشترى من رجل ايضا دارا, ثم يعني كانه حفر وعلم فاستخرج كنزا, وجد كنز, فرجع للاصل الذي اشترى منه قال اني وجدت هذا الكنز في ارضك في دارك الذي اشتريته فهو لك. فالرجل قال له لا مقبل اشتريت مني الدار فما كان فيه فهو لك. يعني كل واحد فيهم كان عنده يعني نعم, فاحتكموا لواحد ثالث قال له هل عندك بنت؟ قال له هل عندك ولد؟ قال له قال زوج البنت بنتك لولدي. فكأنه يعني أراد أن يدخل المسألة, يعني يكون كأنه قسم المسألة هذه. فهذه قصة مشهورة يعني في بني إسرائيل, لكن الصحيح اللي يفصل في المسألة بأن من اشترى ويده على الأرض فما كان تحت هذا فهو له, لأنه أصبح الملك مستقر له, هو اشترى والأصل أصبح ملكا له, فما كان من الفرع تحت هذا الأصل يرجع له. جيد؟ طيب مش ما يخش تحت باب بقى غرر؟ غرر ما هو الآن هو صاحب الشيء ما كان يعلم إن فيه, فين الغرر؟ طيب خلاص ده مش غرر, غرر هو اشترى البيت, بيت عينه ودفع في البيت, ثم رزق الله عز وجل اللي كان فيه شيء مدفون. الذي باع هو باع البيت ما باعش الكنز. انا بتكلم في كده, انا قصدي فين الغرر؟ اين الغرر؟ ان هو لو كان عارف ان تحت كنز كان هيبيع بسعر مختلف. طب ما هو يبقى مش الغرر بقى, في الغرر ده اللي هو يغرر بالثاني, يبقى عالم ويغرر. لكن الاهل ليس في غرر, ما فيهوش علم, هو لا يعلم ان في كنز ولا الثاني يعلم, هو رزق ساق الله له, بس هي الفكره ان هو الان في ملكه ولا لا في ملكه. طيب لو وجد كنز في الصحراء, واحد ماشي في الصحراء كده قاعد عايز يشرب ميه مش لاقي حد حتى راح ملاقي الكنز, ولم يجد عليه اي اثر من اثار الاسلام ولا اثر من اثار الجاهليه. اولا وجد اثر من اثار الجاهليه, خلينا السهله, فقلنا هذا يعتبر خلاص ده ركاز, ركاز مع انه في ارض صحراء. نعم, وعليه اثر من اثار الجاهليه فاصبح هو له. هذه ترجع لحديث سيدنا ان احيا ارض الموات فهو له, كان هي هو لم هو المساله هي نفس الحكم, هي شيء ميت او شيء موات وليس لاحد, هو حفر ووجد ركاز وهي ليست لاحد وعليها علامه من علامات الجاهليه, يبقى هي ليست ملكا لاحد لان هي من دفين الجاهليه. طيب لو وجد عليها علامه من علامات الاسلام فلا يحق له ان ياخذها, اصبح الان لقطه, دي صحراء مش ارضه, ليس احيا ارض الموات, دي صحراء وليست في ملكه. انتهى, عشان الضابط دي مهمه قوي لما موجوده, يعني رحت الصحراء وجدت على هذا الكنز علامه من علامات الاسلام فاصبح هذا لقطه وليس ركازا. يعني عامل فيه ايه؟ تعرفوا بقى حكم اللقطه, خش على احكام اللقطه في الصحراء. هو انت لقيته في الصحراء يمكن حصل شيء وقع منه واتدفن, هتشوف بقى اقرب مكان. المهم ان حكمه الان مش الركاز عشان ما نخشش في حكم اللقطه, اللقطه ليها جنه معانا, لكن اصبح لقطه وله احكام التعريف, وان هو يفضل عندك امانه لياتي صاحبه بعد سنه ما كانش هتستخدمه او تتصدق به الى اخر الاحكام, ولكن هو ليس ملكك, ليس ملك لك, ان هو اللي فيه اثر من اثار الاسلام فلا بد له من صاحب. لكن لو في لو عليه اثر اثار الجاهليه ووجدته في الصحراء فالان ليس له صاحب مسلم, ومن اثار من دفين الجاهليه, وانت استقرشته اصبح هذا ركاز فهو لك في ارض ليست ملكك, بخلاف لو استقرشته من ارض ملك غيرك. يعني تدخل ارض واحد تعلم انها ارضه وتفحر فيها وتلاقي كنز او ركاز هذا ليس لك, لكن احنا قلنا هذه ارض صحراء ليس لها مواد. اذا ارضه اما قلنا لو ارضه خلاص هو ملكه, لان هو يملك المكان فيملك ما تحته. جيد. المسألة هنا لو لم وجد الكنز ولم يعرف هو من أثار الجاهلية ولا من أثار الإسلام في صحراء أيضا, خلاص اللي وجدته في بيتك انتهى, مش محتاج أعرف, مش محتاج, لأنه هو في بيتك أنت الآن عند أرضك وده أصل ملكك الأرض, فما كان تحت فرع تابع لك. الخلاف كما بيان لو جه صاحب الأصلي قال إن ده ملكي ولا لا, فقلنا خلاص الراجح بأن أنت الآن تملكت المكان هذا فما كان تحته فهو لك. خلاص النقطة في لو كان في صحراء ولا يوجد أثار جاهلية ولا أثار إسلام, فهل نلحقه بالجاهلية أم نلحقه بالإسلام؟ قالوا عندنا مبيح وعندنا حاضر. معايا ولا فسر؟ طيب معايا؟ عندنا مبيح وعندنا حاضر. مبيح إذا قلنا بالإسلام هذا حاضر, مبيح إذا قلنا بالجاهلية, يعني لو كان عليه اعتبرناه من أثار الجاهلية فأصبح مبيح لك استخدامه, وإذا قلنا أنه من الإسلام فهذا يحظر عليك استخدامه. فقالوا القاعدة إذا تعارض الحاضر مع المبيح نقدم الحاضر على المبيح, يبقى نغلب بأنه كان من الإسلام وبحكم حكم اللقطة. اللقطة كده الحمد لله, حكم حكم اللقطة. طيب فهو الموضوع في الآخر يرجع لموضوع الجاهلية أو في بيتي. إذا خلاص إذا دفين من الدفين الجاهلية لو في منطقة ملكك خلاص هذا لك ركاز, هنبين زكاته. إذا كان في مش في ملكك وملك لغيرك فهو لغيرك, إذا كان في ملك صحراء موات هنفصل دفين جاهلية أم ده الإسلام, عليه أثار الإسلام لقطة جاهلية وأثار جاهلية واضحة وهو أصبح ملكا لك. اختلط الراجح في المذهب قدم اللقطة على أنه يكون ركازا. طيب ما هو النصاب؟ يشترط في هل يشترط في الركاز نصاب أم لا؟ الراجح بأن الركاز لا يشترط فيه نصاب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس, في الركاز الخمس, ولم يصل هنا العموم في الركاز الخمس ألف ولام معرف العموم, يعني في أي ركاز قليل أم كثير فيه الخمس فلم يشترط فيه نصابا, وكذلك لا يشترط فيه حولا. جيد. هنا ده قول القديم, هنا المذهب خالف الجديد في المذهب بأنه يشترط في الركاز أيضا النصاب. المذهب القديم قالوا في الركاز الخمس عمومه قليل وكثير لا يشترط فيه النصاب, الجديد قالوا يشترط فيه النصاب. وهم لماذا قالوا؟ أولا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب وفي الفضة وفي الزروع جعل فيها أنصبه, قالوا والزروع وفي زكاة المعدن أيضا الذهب والفضة هذا مستفاد من الأرض, والركاز يأخذ نفس الحكم نفس العلة أنه مستفاد من الأرض, فقاصوا الركاز على زكاة المعدن. هذا في الجديد, يعني قالوا زكاة المعدن الذهب والفضة جعل له النبي صلى الله عليه وسلم نصاب, قالوا ليس في مدونة خمسة أواق صدقة, ليس في مدونة عشرة مثقال من الذهب صدقة, وقلنا إن هذا في زكاة المعدن. نظرنا المعدن مستفاد من الأرض والركاز مستفاد من الأرض فتشارك في العلة فأخذ نفس الحكم, فقالوا اذا في الركاز ايضا لابد يبلغ النصاب. طبعا نصابه نصاب الذهب والفضه اللي هو ال 85 جرام او ال 200 جرام 25 جرام بالجرامات. ف يبقى هنا في الجديد خلي بالك في الجديد عليه لا يبلغ عليه ليس عليه زكاة لان يبلغ النصاب. يعني اذا استخرج ركازا ولم يبلغ 200 درهم فضه او 20 دينار ذهب ليس عليه زكاة. بل فرعوا قالوا طيب لو هو استخرج كنز قيمته 100 درهم فضه ومعه نقديه 100 درهم ما يوازي، هل يجمع ام لا يجمع؟ نفس المساله، هل يضم او لا يضم؟ دي تكلمنا يعني عنها، قلنا ان هذا ركاز ليس له حول وهذا له حول، فيعني لا يشتري لا يشتري كان في الحول لكن يجمع في النصاب في بعض الاقوال. مصارف الركاز هي نفس مصارف زكاه الركاز، نفس مصارف الذهب يعني الزكاه الاخرى، الاصناف الزكاه الاخرى يصرف في نفس مصارفها الثمانية. طبعا احناف خالفوا قالوا ان هي تصرف في مصارف الفيء والغنيمه اللي هم الحقوها بالغنيمه. لذلك يعني ليش احنا بنقول هذا؟ عشان احنا لما قلنا ان هو ركاز وان هي ليست بغنائم يبقى الحقناها باصناف الثمانيه للزكاه. لو قلت انها غنيمه هتضطر تصرفها في مصارف الغنيمه والفيء. طيب هذا الكلام في زكاه الركاز. ندخل في زكاه الفطر. في اسئله؟ سهرانين صح ولا ايه؟ اه لا ما عنديش مشاكل بس ليش عيطوش بقى؟ اقعد. انا عايز نخلص سهر الليل. لا ما عايزين ننتهي قبل يعني عشان بس نبقى عندنا يعني ان شاء الله مش هنطول. الاصناف الزكاه الثمانيه المصارف فقط سقط التطوع. حتى سقط التطوع سهله يعني اللي هي ما هي دلوقتي؟ لا انا بتكلم سنترك ان شاء الله المره القادمه ننتهي من كتاب الزكاه. يعني هناخد ان شاء الله زكاه الفطر لو طال بينا قوي ممكن نترك فيها جزء، لكن على اساس ان احنا المره القادمه ان شاء الله ناخد مصارف الزكاه وصدقه التطوع يبقى انتهينا من كتاب الزكاه. انا عندي بس سؤالين. السؤال الاول هو عن المقام. سؤالين بس احنا بنحاول نظبط الدنيا بايظه. تعالى زياده مقبره مثلا ده ايه؟ ما هي المقبره دي بيبقى فيها حاجات كتيره، كنا لسه في المساله دي قريبا. يعني بيبقى فيها حلي، بيبقى فيها سيوف، بيبقى فيها كراسي، بيبقى فيها سراير، بيبقى فيها اصنام تماثيل، فيها حاجات كتير. انت سؤالك عايز ايه بقى فيها؟ هي دي ركاز. اه لا يعني دي بس هو لقاها فين؟ حسب هو لقاها فين؟ طبعا الفراعنه هتكون هي يعني منتهي ده فين ركاز ازاي؟ دي كده ملكه. لو لقاها فين؟ في بيته او في منطقته ملكه. لو راح لقاها في في في في في, في, في طب هو الوكيل لو على الشغلات الادي دي هو الان هو وكيل عن اصيل. لا دي غربتين قالوا لهم بيعها وخدوا عنكم ثمنها. هذه قاعده اختلاف الايادي تقول بها الشافعيه زي حديث بريره. تمام. لما كان اهدي اليها او تصدق عليها الاول اه فقال هي لنا هديه ولها هي لها صدقه ولنا هديه. تمام. لان اختلاف الايادي هي بريرة عليها طلعنا هي صدقة على النبي صلى الله عليه وسلم أن أهدي هدية ويقبل الهدية. هذه اختلاف الآية. أما هذه غير ذلك أنت الآن بتقول لي وكل فالوكيل له حكم الأصل ما ينفعش. ده هو اللي أنا قلت التفصيل اللي أنا قلته. السؤال الثاني من أحيا أرضا مرات فيها واحد راح هذه الأرض أنا أحيا الأرض دي وابتدى يبني عليها ده كده يعتبر أحياها صح كده؟ بني عليها مسكين بس خدها منين؟ مش بتاع حد صح. اه تمام كده. فهو بيحفر لا خلاص هي نفس القصه ركاز كده بتاعته برضه. اه اه كده يعني كده ما تقعش في حكم ده حتى اصلا ما كانش شاريها ولقاها كده ما هي ارض مش بتاع مواد ركاز كده دلوقتي مش حاسس ارض مواد لا يعني كل اي ارض ده بيقول لك ارض دوله مش ارض دوله يعملوا قصص كده كلمه في الموضوع ده من فتره طب سجل مش على كده المسألة والله خلاص هو يقول اللي عايزين يقولوه خلاص احنا فسرنا بدي قبل كده. يعني ما لاش ايه يعني ايه صح كده؟ طيب ماشي يعني في ايه تاني بس دي لو عايز حاجة تانية خلاص خلاص كده لو لا اي هو من احي من احي ارض المواد فهي لا بس. طيب فصل لازم تروح شهر عقاري وتسجل كده. اه لا لا لا وماله فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكى عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره 5.75 بالعراقي. هذا مهم، صدق باب أو فصل صدقة زكاة الفطر. وقيل سميت زكاة الفطر لأنها تجب بدخول الفطر، يعني بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، كما سنبين الخلاف بل هي تجب في غروب الشمس أو بطلوع فجر يوم العيد. وقيل هي من الفطرة التي فطر الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. حكمها هي واجبة. الأصل ذلك، الأصل في وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من طعام على كل ذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين. هذا الحديث هو العمدة في المسألة، في القدر وفي على من تجب وعلى التي سنبين فيها. نقل ابن المنذر الإجماع على وجوب زكاة الفطر لمن يملك قوت يومه كما سنبين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من المسلمين هذا منطوق، فالمفهوم بأن غير المسلم ليس عليه زكاة فطر، بمعنى الكافر ليس عليه، المرتد ليس عليه زكاة فطر. وعلى التأصيل قلنا مخاطبون أو غير مخاطبون بفروع الشريعة، وفي النهاية هم ليس لا تقبل منهم هذه الزكاة. كذلك العبد زكاته على سيده وعليه زكاة، ولكن زكاة ملزم بها سيده، والمكاتب أيضا يلتزم بها سيده، ليس على المكاتب طبعا. انتم عارفين أنواع العبودية، مش عايزين نطيل أوي في العبودية لأن هي يعني ما فيش فيها الآن، ولكن هي المكاتب اللي هو كاتب سيده على الحرية ويدفع له منجما أقساط أو يعني مبالغ من كسبه كل شهر أو كل حسب ما يتفق، هذا المكاتب. فهو بعضه حر وبعضه عبد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حسب المادة في قوله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني المكاتب كأنه يظل عبد ما بقي عليه درهم، لأن المكاتب العلة ممكن يعجز نفسه، يعني يجي في وقت يقول أنا مش دافع فيفض الاتفاق فيصبح عبدا، بس يقرر على عبد، يعني يجي وقت يعجز نفسه يعني يقول أنا مش هقدر أدفع، فبالتالي يظل عبد. ذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فزكاته على زكاة سيده. زكاة الفطر تجب كما قلنا على كل مسلم، كما قال ملك، يبقى أول شيء شرط الإسلام، قال ثلاث شروط، أول شرط الإسلام، وهو سنقدم يعني هما ثلاث شروط، سنقدم شرط القوت، يعني ماذا يملك زيادة عن قوت يومه. فكل مسلم يملك قوت يومه وفضل عن قوت يومه صاع، يعني عنده قوت اليوم وزيادة عن قوت اليوم في هذا الوقت صاع، فكل مسلم عنده هذا الزيادة الصاع عن قوت يومه عليه زكاة الفطر. وهي ترجع لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يستأنس بهذا من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه معافى في بدنه، فكأنما حاز الدنيا أو كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا كأن جعل الغناء لمن يملك زيادة عن قوت اليوم فيه. وأهل العلم كما قالوا من يملك صاعا زيادة عن قوت اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش صاعا زكاة الفطر، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من طعام أو من أقط في بعض الأشياء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في هذه الزكاة أنها تغني الفقراء في هذا اليوم، وهذه الحكمة مهمة جدا لمن أراد أن يتعلق في مسألة يعني النص في مسألة إن هو يعني من ضمن يعني الأدلة، بأن النبي بين بأن الحكمة صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنها تغني الفقراء، يعني تطعمهم في هذا اليوم الذي فيه فطر، لأن هو ليس فيه صيام، فكأن هذا العلة أنها تكون صاع من شعير أو صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من تمر، فكأن حتى يعني يطعمون في هذا اليوم الذي هو مهم هو يوم الفطر فيجدوا طعاما. فهذه يعني تعلق بها من قال أنها كأنها تدخل في الحكمة، يعني في هذا في النص على الطعام. ولمن لا يريد ان يبدلها بالقيمه. فاذا امتلك هنا في مساله اذا امتلك فوق القوت باقل من الصاع بنصف صاع مثلا, يعني ما عندوش صاع بس عنده نصف صاع, فهل ماذا يفعل؟ هل يخرج نصف الصاع ام يتسقط عليه زكاه الفطر؟ مساله فيها وجهين. الوجه الاول ليس عليه زكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع وهو ليس عنده الصاع, ليس عنده صاع فتسقط من عليه زكاه, ويقصوها على عتق الرقبه. قالوا لو هو عليه كفاره عتق رقبه وليس عنده او معه غير نصف رقبه فقط, يعني نصف, فلا يعتق الرقبه ويسير الى غيره. فقالوا ايضا ليس عنده الصاع, عنده نصف فلا يخرج طعاما. هذا القول او الوجه الاول. الوجه الثاني قالوا يخرج نصف الصاع اللي عنده, ما عنده زياده في هذا اليوم يخرجه حتى ولم يبلغ صاعا, ولكن يخرجه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. ويخالف القول الاول, قالوا هذا القياس قياس مع الفارق, لان في الكفاره هناك بدل, يعني اذا ليس ما عنده قيمه الكفاره فيصير الى البدل وهو يعني الصيام او غيره او الاطعام او هكذا. اما في الزكاه ليس فيها بدل, فكان هذا القياس مع الفارق فيخرج ما عنده فيها. طيب مساله مهمه, متى تجب زكاه الفطر؟ متى تجب زكاه الفطر؟ القول الاول في القديم بان الفطره او زكاه الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد, معنى ذلك ان قبل هذا الفجر لا تجب, عشان نبين الثمره. يبقى القول القديم بان زكاه الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد, والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم, فقالوا المقصود باليوم هو يوم العيد, واليوم يبدا بطلوع الفجر, فاذا فجر يوم العيد هو المرتبط بهذه المساله. ايضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين, وقالوا طهرة للصائم يعني في فطر الصائم, والفطر يعني يوم الفطر يعرف بخروج يوم العيد, فكان هو يعني طهرة للصائم عند الفطر, والفطر يكون في اليوم اللي هو يكون بعد الفجر. أما القول الثاني وهو المعتمد والجديد أيضا بأن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان, بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وأيضا استدلوا بنفس حديث ابن عباس قول فرض زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث, فقالوا وأولا صدقة الفطر, فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر, زكاة الفطر طهرة للصائم, فقالوا طهرة للصائم وقال صدقة الفطر, فجعل الصدقة مضافة للفطر, يعني قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم, فكأن صدقة الفطر أضافت للطهرة للصائم, فجعل الصدقة مضافة للفطر, جعل زكاة الفطر طهرة للصائم, فالصدقة مضافة للفطر, ولا يفطر الصائم إلا بغروب الشمس. من الآخر زكاة الفطر هي صدقة للفطر, والفطر لا يكون الصائم لا يفطر إلا إمتى؟ مع غروب الشمس. فقالوا إذن لا تجب إلا في غروب الشمس, لأن هو جعلها منوطة بالصائم طهرة للصائم وهي فطر, والصائم لا يفطر إلا في الغروب, فكأن هذا مرتبطة بغروب الشمس. وأيضا قالوا كما جاء في حديث ابن عمر صدقة الفطر سماها صدقة وأضاف الفطر يعني الفطر إليها, وإن الفطر في رمضان يعني يسمى فطرا لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان, يعني آخر يوم لا يصوم فيه, وهو آخر يوم سيكون إيه آخر غروب, إن بعد هذا الغروب ليس يكون هناك رمضان, فكأن هذا هو يعتبر آخر فطر في للصائم أيضا. يعني كل تعلق بأن نظر لمسألة الفطر متى يكون الفطر, فطر يكون في الغروب, فقالوا إذن وهي تكون في آخر فطر, وآخر فطر يكون آخر غروب يوم في آخر يوم من رمضان. طب إيش الثمرة في المسألة هذه؟ الثمرة لأن لو قلنا بأن الوجوب تكون في غروب الشمس، فمن أنجبت له زوجته طفلا قبل الغروب دخل في الوجوب. إذا قلنا بأن الوجوب في مغرب غروب آخر يوم من رمضان، فلو أنجبت له زوجته طفلا قبل الغروب وجاء الغروب وأصبح هناك صدقة على هذا الطفل، ولو أنجبت له بعد الغروب وكانت الرأي على القول القديم بأن بطلوع الفجر يوم العيد، فهذا الذي أنجب له على القول الأول بعد الغروب ليس عليه صدقة، على القول الثاني على القول الجديد أنا آسف على ليس عليه صدقة اللي هو بالغروب، على القول القديم هيكون عليه صدقة اللي هو بفجر الليلة. هذه هي الثمرة. وأيضا يدخل فيها مسألة الزواج، يعني واحد تزوج امرأة على قول بقى الجديد نتكلم عنه الآن الفجر على الغروب، تزوج امرأة قبل الفجر قبل الغروب ثم طلقها بعد الغروب قبل الفجر كما طلقها، اكتشف ان هي اخته في الرضاعة، ماشي اكتشف ان اخته في الرضاعة تزوج واكتشف ان اخته في الرضاعة على الفجر على المغرب قول الجديد هي ايش هنا هتجب لان هي جاء الغروب وهي واجبة تحت في ذمتي، على القول القديم قبل الفجر حتى لو تزوجها قبل المغرب وطلقها قبل الفجر لا تجب عليه هذه هو. بس مفهوم كده حضرتك ان انا على القول القديم ان انا دفعتها قبل الفجر ما تقدرش تصدق الفطر؟ لا هني هنيجي لديت الدفع هنيجي بتكلم متى تجب، هي في فرق متى تخرج ومتى تجب. الاخراج شيء لسه نتكلم على الاخراج متى تخرج الزكاة، لكن متى هي على من تجب؟ يعني انت لما سواء انت اخرجت في اول رمضان على القول الراجح هنا او اخرجت على قول الحنابلة يوم او يومين على حديث عاصم بن عمر كما سنوين، ولكن نتكلم هي تجب على من اللي عليهم تعد عليه. لذلك هي صورتها في مسألة الموت والانجاب، واحد مات قبل غروب الشمس فالان سقطت ايش صدقة الفطر، لكن مات بعد الغروب وقبل الفجر علي على القول الجديد بخلاف القول القديم بقى على التفصيل خلاص احنا بينا المسألة دي. طيب على من تخرج، على من يخرج المرء زكاته؟ قد قاعدة ما يلزمك نفقته يلزمك زكاته او صدقة فطره، يعني ما يلزمك نفقته يلزمك زكاته، يعني انا بصرف على والدتي والدتي برضه معايا وهكذا. ما يلزمك مش انت بتصرف، ماليش دعوه خليني قاعده ما يلزمك. الان في فرق بين الاحسان والالزام، لو انت الان الوالده ملزمه منك يعني هي ما عندهاش دخل وهي ملزمه منك، زي مثلا الوالد الان مثلا هو ليس عنده دخل وملزم منك، يبقى انت تلزمك صدقه فطرته. والعكس رجل وعنده ابن كبير حتى لكن ليس عنده مال وهو ملزم بنفقه هذا الابن، فاكر المسألة اللي تكلمنا عنها ما رجعتش فيها تاني، لكن هي زي ما انا قلت لك عموما ما اعرفش فهو يلزمه النفقه وبالتالي ليس يكون دينا. حتى اسمه ده البيت انا بصرف عليه مثلا انا الفاتحه كيتيم مثلا البيت لا هذا احسانا، مش ده تلزمني نفقته برضه؟ لا فين الالزام هنا؟ انت بتحسن ليتيم بتصرف عليه كفاله، فين الالزام؟ إذا كان أنت جيت خلطت أنت أصلاً متبرع بالإنفاق، مش ده إحسان؟ يبقى ليس لي عشان كده قلت القاعدة من تلزمك نفقته تلزمك زكاته أو فطرته، يعني المقصود بالفطرة زكاة الفطر طبعاً مش الزكاة كلها. فليلزم من أنت تلزم زوجتك الزوجة، الحديث عليه وسلم قال بينه قال ما علي الزواج، قال تأكلها تكسوها وتطعمها ومن ما تطعمها مما تطعم وتكسوها، كل هذه نفقة الكسوة والطعام هذه نفقة ملزمة من الزوجة، فأنت عليك فطرتها. الأبناء عليك الفطر، لذلك حتى الأبناء إن كبروا ولم يستطيعوا أن ينفقوا فأنت عليك، والعكس الابن عليه نفقة الوالد والأم إذا لم يكن لهما دخل. فما يقول في الإلزام لك العبد اللي عنده عبد يلزمه النفقة عليه يبقى أيضا يلزمه زكاته عليه أصالة. طيب المسألة هنا بقى في مسألتين تكلموا عنها في الفروع في هذه النفقة، إذا كان الوالد ملزوم بنفقة الابن لعجز الابن، والابن متزوج، هل يلزم الوالد نفقة زوجة الابن يعني يخرج فطرة عن زوجة الابن أم لا؟ والعكس. قالوا أيضا إذا كان ابن يصرف على الوالد يلزم نفقة الوالد، فهل مطالب بفطرة زوجة الأب أم لا؟ فالحالة الأولى قالوا القول الأول في الوالد، الوالد عليه نفقة الابن ولكن لا تلزمه نفقة زوجة الابن، فهو يخرج الفطرة عن الابن وليس ملزم بإخراج الفطرة عن زوجة الابن. في الرأي ده كده زوجة الابن مش هيبقى لنا فرق خالص، تسقط إذا ما في زيادة فضل خلاص. إحنا قلنا الآن إن هو من زاد صاعا عن طعامه، فلو هو ما عنده لا خلاص، لكن هو هل ملزم بها الأب أو الوالد؟ غير ملزم، ملزم فقط بزكاة الإبن، وهذا هو الراجح لأنه لا يلزمه نفقتها. خذ القاعدة، هل هو يلزم أن يصرف على زوجة ابنه؟ لا، لكن هو ملزم بالنفقة على الإبن. العكس قالوا في مسألة الولد الراجح بأنه ملتزم، هو عليه أن ينفق على الوالد، وقالوا زوجة الأب تنزل منزلة الأم، في هذا خالفه، فقالوا هو ملزم أيضا بإخراج الصدقة عنها الفطر. طيب طبعا مسألة العبيد والجواري احنا خلاص مش هنتفرع فيها كثيرا، لكن هو عليه النفقة عليه يلزمه الفطرة كما يلزمه النفقة. الميت طبعا قول واحد ليس عليه زكاة، من مات فليس عليه زكاة فطر قبل طبعا الوجوب، كما سنبين في مسائل في وقت نتفرع إذا مات بعد أن وجبت عليه كيف سنؤدي، وإذا دخل في التركة وما الأولوية في مسألة الدين والزكاة والفطر وغير ذلك. طيب المسألة المهمة الآن أيضا، من هو المطالب أو المخاطب في زكاة الفطر؟ هل المؤدي أم المؤدى عنه؟ من صورة المسألة أب وابن، الأب والابن بالضبط، الأب أو خلينا نقول الأب والزوج والزوجة، لأن الأب والابن فيها اختلاف يعني الأصل، إلا إذا كان الابن دون البلوغ، لكن خلينا مع الزوج والزوجة أوضح، إن هي قول واحد الزوجة ملزمة بنفقة الأب بنفقة الزوجة. طيب هل المخاطب في الزوجة هي نفسها والزوج يؤدي عنها، أم المخاطب في حالة الزوجة هو الزوج لأنه هو المسؤول عنها؟ كيف إيش الثمرة؟ عشان دي مشكلة مهمة، مشكلة الثمرة تظهر لك إذا كان المخاطب المؤدى عنه، يعني كانت الزوجة هي المخاطبة أصالة وهي أخرجت عن نفسها الفطر زكاة الفطر بدون أن ترجع للزوج، رزقت مالا ولكن هي تعلم بأن هي ملزمة بنفقة زوجها، يعني هي نفقتها على زوجها أصالة وكانت هي غنية، فقالت أنا عندي مال وغنية أنا هخرج زكاة فطري بدون أن ترجع لزوجها حتى. فإذا قلنا بأن المخاطب المؤدى عنه يبقى هي أخرجت وهي مخاطبة كان عندها مال فأخرجت، فلا مجزئة ولا يشترط هنا الرجوع للزوج، لأن أصالة هي المخاطبة ولكن الزوج بيؤدي عنه. وإذا قلنا بأن الأصل هو المطالب به الزوج المؤدي يعني وليس المؤدي عنه، يعني هو المطالب لأن هو يلزمه نفقتها، فإذا هي أخرجت هنا في تفصيل قالوا إذا استأذنته وأبلغته أنها ستخرج وأذن لها فكأنها هي وكيل عنه فتقبل وتجزئ ولكن إن لم تكن استأذنته وأخرجت من نفسها بدون الرجوع إليه وكان الأصل أنه هو المطالب ليس هي، هنا قالوا لا تجزئ لأن الأصل في النية، وهو هنا لم ينتوى عند الإخراج أن هو نفسه لم ينتوي أن يخرج عنه، ولا هي لم تستأذنه فجعلها هو هي وكيل عنه، فقالوا هنا لا تجزئ. دي مسألة خطيرة يعني محتاجة يعني أو مسألة تحتاج يعني لنظر، لكن أنا أتكلم عن المذهب الآن، ودي مسألة تحدث كثيرا وأنا يعني تحدث متى عشان أخبركم كثير من الاخوه الملتزمين يرون او يعني اللي هم يرون بان وجوب اخراج الطعام، ويعلم ان والده يعني مش على هذا القول، او ان هو او والدته ان هم اصاله يعني لا ينتبهوش هذه المساله، وهو يريد يعني عنده ضغط وحرق يعني يتحرى الدين، ويريد ان يعني ان هو يعني هم يطبقون السنه. فياتي يسال ويقول انا ممكن اخرج عنهم، اطلع عنه هو بيطلع زي ما بيطلع فلوس، لكن انا اخرج عنه انا طعام ووزع وهذه تكون عنه ام لا؟ ظهرت لكم الان هنا هو اصاله غير ملزم، خلي بالك كمان يعني تختلف المسألة دي كمان إن هو غير ملزم كمان أصلا، لكن إذا قلنا بأن هو الآن لم يخبره ولم يطلب منه هل تجزي أم لا تجزي؟ يعني دي سؤال شائع جدا. المهم خلي هذا السؤال الآن، إحنا بس أصلا أمثل لمسألة، ولكن هو قاله هنا يبقى إذن القول إذا كان هو المقصود بها أو المطالب بها المؤدى عنه كما بينا، أو المطالب القول الثاني المقصود به المؤدى. أنا ما أظن هنا ترجيح، ولكن حتى ما أذكر ما أحضر لنا أن ترجيح فيها المقصود بها من، ولكن ممكن تذكروني بها يعني أحتاج أن أنا أراجع فيها. ولكن هو المذهب بيقول أن هي أنا أسف المعتمد بأن المخاطب هو المؤدي، معتمد في المذهب المخاطب هو المؤدي، المؤدي ده هو مثلا المؤدي نفسه مش المؤدى عنه، يعني في حالتنا الزوجة الذي يعولي المؤدي اللي هو هذا المعتمد في المذهب. انا مثلا الزوج مثلا طلعت عني مثلا زكاه الفطر لازم تستاذني اذا كان هذا تبرعا، وده يعتبر تبرع. هنا التفصيل، اذا استاذنتك وانت وافقت فانتهى، اذا لم تستاذن قالوا هنا وقعنا في اللي احنا قلنا عليه الان ان هي هذه عباده ولابد تخرج بنيه وانت المسؤول عنها، وليس هناك نيابة في العبادات إلا إذا أنت وكلت. أخرج عني زي ما إحنا ساعات بنبقى في الاعتكاف أو في مكان فنوكل أحد يقول له أخرج عني مثلا، وأنا فأنت هنا وكيل، لكن أنت الآن لم واحد دفع عنك، قالوا الآن لا تصح ولابد هنا من نية. أنت الآن لم تنتوي، أنت المأمور، أنت لم تنتوي بأنك تخرج، خاصة لو انت ما اخرجتش يعني هي فهمت، لكن لو انت اخرجت فانت اخرجت خلاص، هي اللي عملته ده بعد تطوع. لكن لو انت ما اخرجتش وهي اخرجت، دي الحالة قلت لك عليها تحديدا بتاعت الاب اللي هو الاخوة اللي بيطلعوا عن ابهاتهم وامهاتهم. اذا انت تعلم واجزتها، انا ما عرفتش هي طلعت بعد كده جت قالت لي، هل هذا كده واجب سقط من عليا او من مسؤول؟ هذه مساله ثانيه بقى، انك اقريت ام لم تقر على ما حدث. ايوه هي كانت اخرجت فجت وجابت تقول هل كده لو جت سقط ام سقط، ما فيش نيه اصلا، ما اعرفش علي مثلا العلم كان خلاص الموضوع خلاص انتهى، فكان مسقوط الواجب. ده سقط هنا هو لا، انا لازم انا اطلع كمان لو في حقي انا يبقى طلع عني وعنها. لا هي طلعت من مالها ولا من مالك؟ ما هي ممكن تكون هي معاها مال اللي هو بتاعك اللي انت بتصرف بيه. لا خلاص من مالك، لو من مالي خلاص، ما هي اخرجت من مالك، يعني انت بتسيب الفلوس وهي اخرجت من مالك، اخرجت وقالت هذا المالك وهي اخرجت منه، احنا كده فهذا تصح. لو من مالها هنا ينزل بقى دي المسألة، هل هي الآن لو قلنا بأن الراجح أن المخاطأ أنت بتخرجت عنك أنت كمان، يعني هي كمان عنك أنت مش عن نفسها فقط كمان، لابد على هذا لكن لابد تستأذنك. هو شوف الراجح أنه سيجزي، عايز الراجح ولا المذهب؟ لا الراجح، أنا الحالة عندي في حاجة أن أنا عندي أنا والحاجة والوالدة في البيت اللي طلع في الموضوع ده، فمثلا بيجي في الاعتكاف اي حد مثلا انا طلعت اي حاجه انا طلعت خلاص لا ما هو خلاص هذا متعارف، هذه امر ثاني متعارف انك انت الان بتخرج او هي تخرج بالظبط، يعني هذه لا لا هذه مش اشكاليه، انا وديت لك الصوره اللي هي الثانيه اللي هو ان الاب مثلا بيخرج قيمه، فالاخ يرى بان ابنه ان هو عايز يخرج عن ابوه ان هو يريد ان يخرج له طعام، وهو لا يقول لابوه اصاله مش عايز يعمل اشكاليات، فراح اخرج عنه وكمان لم يبلغه لم يستأذنه، مش هيقول له انا هخرج عنك، فقال له خلاص ماشي انا هدفع عنك، فهو راح دافع بقى، لكن لا اخرج عنه بدون ان يبلغه. لكن الحاله انت بتتكلم عنها في اتفاق ان ايه انت او الحاجه بتدفعه او زوجتك، يعني اي واحد فيهم معاه الفلوس، اي واحد بيعدي يلاقي دفع يقول له انا دفعت خلاص. بس الحاجه ليها مالها الخاص، يعني ليها معاشها ولا حاجتها ولا ليها مال خاص؟ مش هي موكلاك انك تخرج وممكن تحاسبها او مش عايز تحاسبها الامر مش مهم. لا لا ماشي اه تقصد، ما هي لو مش انا قلت في تفصيل اذا اذنت خلاص، لو انت عايز تدفع عنها وهي اذنت لك مفيش مشكله، بس هي خلاص كانها اذنت في قبول التبرع. يعني احنا المشكله عندنا في عدم العلم، النيه. هي قالوا للمساله اه لان هي دي عباده وتحتاج لنيه، فانت الان ملزم بزكاه الفطر، فانت الان ما انتوتش ما خرجتهاش، انت المطالبه في واحد اخرجها عنك بدون ان تعلم، فانت لم تفعل هذه العباده كده لان تحتاج لنيتك، الا اذا قلت والله انا موافق انت تتبرع لي انا موافق، فانت انتويت خلاص بان دي زكاه الفطر لك يخرج عنك مفيش اشكاليه، لكن انت لم تعلم واخرج عنك اخر، فانت الان ما انتويتش هذه عباده انت لم تنتويها، والاصل ان لا نيابه في العبادات. وجي قال لي بعديها يبقى كده ان الاصل هنا مفيش نيابه، مفيش حد يصلي عن حد، يعني ممكن واحد يقول لي اصل انا ابويا مثلا ابويا ما بيصليش فانا هصلي عنه الفرض بتاعه الفرض بتاعه، هذه مش الصوم الا طبعا في حالات خاصه في الصوم مثلا اللي مات او كده عليه كان عليه الحج هو اللي مستثنى، لكن الاصل ان ليس هناك نيابه في العبادات، لكن في وكاله بقى موضوع تاني زيك المساله، لو كان في نيه معروفه هيبقى كانه نزل مساله الوكاله انه اوكلك فانك تدفع عنه، لكن تنوب عنه بدون ان يعلم يبقى كانك انتويت عنه وليس هناك نيابه في النوايا هذه. انت معانا يا ريس؟ موجود. بس يعني كده الواجب لا يسقط بعدم العلم؟ الواجب لا يسقط يعني ولا يسقط معايا نادر هو، فمثلا لو رحت دفعت كده نادر هتبقى هو اصلا ما كانش يعرف فعلي في الوقت كده خلاص، لا كده لا تسقط عليه الواجب، لا واجب لا يسقط عليه. اه اذا ليس هناك اتفاق مفيش اتفاق لا كده هذا الراجل لا يسقط. لا يسقط على ماذا؟ المره الجايه اتركني فراجعه المره الجايه، يعني اكون انا يعني اتيت لك فيها بالفصل. ما تتحولش في حقه في نافله. اه نافله في شيء ثاني وقال لا يدوج دي. انا اصعب الواجب يسقط ام لا يسقط؟ لانه انت هتتكلم في النافله كانه تصدق عن ابيه. نعم. فهي في ميزانه، ما ذاك الاشكاليه هي فيها اشكاليه. فذاك يعني تفكر يا محصه المساله الجيده يعني احنا، لكن احنا اصلا نبينها لان هذه الراجح في الشرح حتى المذهب كمان، يعني ان هو لابد له من يستاذن في التفصيل اذا كان سيخرج عنه. لان هي مساله ترجع للعباده لابد لها من نيه. والآن دي زكاة فلابد من نية أن تكون هذه خرجت عنه. طيب صرف الفطرة، الفطرة يعني لأي الناس تصرف، قالوا الأفضل تصرف للأقارب وأولا يعني الأرحام، يعني ممكن تصرف للأخوات، تصرف للعمات للخالات ثم للأقارب، يعني هذه فيها صلة رحم وفيها قربة وفيها كذا، ثم يعني لمن هو أبعد بعد ذلك، هذه قالوا منها. مسألة تعجيل زكاة، هل ممكن تقضي على الأب نفسه مثلا؟ يعني لا تصرف لمن تلزمك نفقاته. لا تصرف لمن كأنك دفعت لنفسك، ما هو لو تلزمك نفقته لا صح. لذلك ابعد عن الأب دائما إذا كان فضل، أصل هي مسألة تروح للفقير، فأنت الفقير لو كان أب إزاي هيبقى أنت ملزم بنفقته. طيب تعجيل زكاة الفطر، هذه مسألة مهمة، مسألة تعجيل زكاة الفطر في المذهب هناك وجه يقول بجواز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان، من أول رمضان، هذه مسألة مهمة يعني انتبهوا ليها الأول. هم قالوا لأن الزكاة عموما، الزكاة مش زكاة الفطر، لها سببان، الزكاة مش زكاة الفطر. قالوا السبب الأول إن قلنا يعني سببان أو سبب وشرط، يعني بعض الأصولية تختلف، ولكن خلينا نقول تجاوزا سببان، السبب الأول هو بلوغ النصاب، والثاني حوالين الحول. فالزكاة مركبة على هذين السببين، بلوغ النصاب وحوالين الحول. قال ومع ذلك ثبت بالشرع بأن إذا تحقق سبب منهما يمكن أن تخرج الزكاة. وقالوا هذا ظهر في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس ومن خالد، أو من خالد من العباس استلف منه زكاة سنتين مقدما، فتحقق النصاب وكان يتحقق الحول، ومع ذلك بعد تحقق النصاب أو السبب الأول صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة مقدما. فقالوا إذا كان في بعض يعني القضايا أو بعض العبادات إذا كان هناك سبب إذا تحقق يمكن العمل به كما حدث بالزكاة فنقول به. وهنا زكاة الفطر لها سببان. السبب الأول صوم رمضان، والسبب الثاني الفطر. الصوم والفطر، فإذا تحقق الأول وهو الصوم مع بداية رمضان فقالوا لنا أيضا أن نقول بنعجل زكاة الفطر. تاني انت مع سيدنا راجل دمس في مسألة تعجيل زكاة الفطر، المذهب في وجه قالوا بجواز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان. وقالوا استندنا إلى أن في الشرع جاءنا بأنه إذا كان هناك للعبادة سببان وتحقق سبب من الاثنين أمكن به فعل العبادة قلنا به. والمثال في الزكاة، زكاة الأموال هناك سببان لتحقق شرط الزكاة، بلوغ النصاب وحوالين الحول. فوجدنا بأن هناك سبب واحد تحقق وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عليه، وهو أنه قد بلغ النصاب ولم يحول الحول كما فعل مع العباس رضي الله عنه عندما أخذ استلف منه سنتين مقدمين، زكاة سنتين مقدمين. فقالوا هنا أخذ بسبب واحد ولم يأخذ بالسببين. قلنا وزكاة الفطر لها سببان، الصوم والفطر، دخول رمضان والانتهاء وفطر العيد. فإذا دخل رمضان وهذا السبب الأول تحقق معنا سبب يمكن به أن نقيس على مسك زكاة الأموال فنعجل به زكاة الفطر. واضح؟ طيب هذا القياس، يعني هذا الوجه اللي عند الوجه الموجود الأول في المذهب. الوجه الثاني وهذا المعتمد، يعني خلينا الوجه هو مش وجه، القول الثاني وقول الحنابلة سريعا عشان الزكاة بس، قالوا التعجيل يقول بيوم أو يومين فقط ولم يرتضوا يعني بالتعجيل بداية الشهر. يعني المذهب قالوا بجواز التعجيل مع بداية الشهر وقصوا على هذا النظر اللي قلنا لكم. الحنابلة قالوا لا، التعجيل يقول قبلها بيوم أو بيومين، واستندوا لأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، والأصل صحيح بأنه كان يخرج زكاة الفطر قبلها بيوم أو يومين، مع أن الأصل هو أن الزكاة لا تكون إلا حديث ابن عباس قال تكون بعد السنة بعد فجر يوم العيد، لأنه قال من أخرجها قبل الصلاة ليوم العيد قلوا زكاة، من أخرجها بعد الصلاة تكون صدقة. فالسنة قلنا إن هي تجب أو يعني تخرج في وقت بعد فجر يوم العيد قبل الصلاة. ولكن قال الحنابلة وجدنا أثر عن عمر وما حيا، وهذا كان مذهب الإمام أحمد، كلما وجد أثرا يعني كان يسير رأيه، فلذلك قال نخصص هذا أو هذا الكلام بفعل ابن عمر الأثر الوارد أنه كان يخرج الزكاة قبلها بيوم أو يومين. ولكن هم المشكلة نسيات الحنابلة المقتصر على يوم أو يومين، فإحنا رددنا قلنا يعني إذا من هذا دليل لنا، إذا قلنا إذا قلتم بأنكم ستعملون بأثر ابن عمر فالإشكالية كلها أن ابن عمر خلاص أقت وقتا جديدا، يعني هو الآن خرج برا الأصل اللي هو بعد الفجر وقبلها بيوم أو يومين. فرجعتم لقولنا بأن المسألة كلها على التأصيل اللي قلناه، إذا كان دخل رمضان فله فما الفارق بين يوم ويومين عن الشهر ككل. ولكن هم تعلقوا بالأثر وقالوا معنى أثر فنظل مع الأثر، ولكن إذا قلتم بهذا الأثر فهي هو نفس كلام المذهب الذي هو يعني ليس هناك فرق, لأنك أنت خرجت خلاص برا الموعد الأصلي, فلا يقول إيه الفرق بين يوم أو اثنين عن غيره, المهم أنه خلال شهر رمضان. ومن أراد أن يتقيد لا يعني المسألة ليس فيها خلاف, يعني يكتفي بالأثر يوم أو يومين, ولكن المذهب المعتمد بأنه يجوز أن تخرج من أول رمضان. طيب المسألة إذا لم يخرج الزكاة قبل صلاة العيد وأخرجها بعد صلاة العيد, هنا عجيب شوية, تلاقي المذاهب الأربعة قالوا إذا أخرج الزكاة بعد صلاة العيد هتجزئ ولكنه وقع في الكراهة, وبعضهم قال وقع في الإثم, المذهب وقع في الكراهة, وبعضهم الحنابلة وغيره قال وقع في الإثم. وهذا عجيب, أقول عجيب لأن الحديث صريح, حديث ابن عباس يعني هم قالوا أنه تجزئ الحبيل وغيره كانوا قضاها تقع على الإجزاء, بس اختلفوا في الكراهة وفي الاتحاد. وقال هذا تقع مع الكراهة, والثاني قال تقع مع الإثم. بس الحديث ماذا هو؟ غريبة أوي. حتى بعدهم قال إذا خرج في نفس اليوم كراهة, إذا خرج في يوم ثاني تحريم, كانوا جعلوا اليوم استكمال يعني الصلاة مش هي المسألة. والحق يعني بأن الحديث صريح, وأنا ما أدري, أنا حتى عجيب لأن أنا يعني المذاهب الأربعة يعني المسألة الحديث ابن عباس صريح, لأن هذه عبادة مؤقتة, قال من يعني من أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة فهي زكاة, ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة, وهذه عبادة مؤقتة, والعبادة إذا كانت مؤقتة وتركت عمدا, حتى لو هنا تفرق بأنه تركها عمدا أم تركها يعني خطأ, يعني كأنه مثلا خطأ أن وكل واحد ولهذا الوكل ما أخرجلوش وعالم بعد الصلاة أنه ما أخرجلوش فأراد أن يستدرك وأخرج, لكن من تركها عمدا ولم يخرج. في حديث ابن عباس فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين, من أداها قبل الصلاة كانت زكاة له, ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة. فالحديث صريح, والحق يقال بأن الحقيقة يعني أو الحق الذي يدين الله عز وجل به بأن هذه المسألة تجزئ من لم يخرجها قبل الصلاة ولا تجزئ, لأنها عبادة مؤقتة لا تجزئ, وإن أخرجها بعد الصلاة كانت صدقة بقى تطوع, ولكن هي لا تجزئ. مش محتمل أسقطوها مثلا على الزكاة على العموم, هو زكاة مثلا لو الحول انتهى ممكن يدفع زكاة, وبعد الحول ما ينتهي كإسقاط واجب, هو هنا أسقطها مثلا كإسقاط واجب إن هو يدفعها بعد الوقت ما انتهى واجب يسقط, بس مش مؤقتة, الزكاة تجب بعد الحول تجب تنتهيش بالحول الثاني. لا معلش, لا انت خلاص بقت في الذمه, تنتهي منين؟ انت ملزم بيها في حوالين الحول تخرجها, لدرجه قالوا بيانا لو تهاون او فرط ياثم الا اذا عندك عجز, يعني انت لن تعلم او اخرجتها وقلتها هي زكاتها هي وقلت وزعوها, لكن هو يخرجها تخرج من ذمته. هو ممكن يكون نفس الكلام برضو, اين هذا يعني فرق بين دي ودي؟ ايش هذه؟ عبادة مؤقتة بوقت. طب مش الزكاة برضه عبادة مؤقتة؟ لا, وجوب الزكاة لا, الإخراج غير الوجوب. انتبهوا, احنا قلنا وجوب زكاة الفطر على الراجح بغروب الشمس, هنا الوجوب, وجوب الزكاة الأموال بحولان الحول وبلغ النصاب, لكن متى تخرج زكاة الأموال على الفور؟ متى وجبت لابد تخرج. إذا تهاونت في الإخراج تأثم. زكاة الفطر لها توقيت, هي وجبت عليك بإمتى؟ بغروب الشمس آخر يوم رمضان, ومعك إلى صلاة العيد, عبادة مؤقتة في إخراجها, مثل الصلاة. الصلاة عندك وقت أول وقت نهائي, إن أخرجتها عن وقتها خلاص ضاع وقت الصلاة. هنا صدقة الفطر مؤقتة أيضا, عبادة مؤقتة بوقت إلى الزكاة, هنا ليست مؤقتة, هي الوجوب شيء والإخراج شيء, انتبه. فأنا بينت لك الفرق متى وجوب زكاة المال ومتى وجوب زكاة الفطر, وتوقيت الإخراج هنا وهناك توقيت الإخراج. هنا وقت الوجوب خلاص وجبت عليك, لكن ليس لها وقت ينتهي, طول ما انت مفرط، لكن لو انت مش مفرط ليس عليك شيء. لا وقت ابتداء وملاش وقت انتهاء. ملاش وقت انتهاء. اما في زكاة الفطر لا وقت انتهاء. صلاة العيد. بحديث انا سلم. لذلك يا تخالي. ولذلك انا يعني المهم. زي الاضحية. الاضحية عندك ايام الشروق التشريق. يعني تجب قبل الصلاة كان ايش؟ صدقة. بعد الصلاة. اضحية الى اخر ايام التشريق على الراجح العصر. ايام اخر يوم من ايام التشريق. اللي هو بانتهاء العيد. نفسه. طيب احنا الان ممكن يعني طب يعني المسائل ما لهاش يعني خلينا نترك المسائل ناخد القضايا المهمه مساله مقدار زكاه الفطر مقدار زكاه الفطر المقدار الواجب الائمه الثلاثه باستثناء الحنابلة يعني مسائل الأحناف يعني إما الثلاثة أو المذاهب الثلاثة الملكية والشافعية والحنابلة قالوا تجب صاعا من طعام مقدار زكاة الفطر صاعا من طعام الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو من شعير أنت عندك معايا طب النص خلاص أنا آخر المسألة طيب وأبو سعيد الخدري أيضا حديثه حديث صلى الله عليه وسلم قال كنا نخرج زكاة الفطر وفينا الرسول صلى الله عليه وسلم صاع من طعام مهمة لي وفي رواية وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب وفي رواية الأقط الأقط ده اللي هو إيه عارفين الربل الرايب الأقط اللي هو اللبن الرايب الرايب ولا البودرة البودرة دي وكان فيه بودرة هناك تمام بجف ولا صعب مش بقى في البودرة انت متربع نيد ولا ايه بالظبط هو شيخنا اما قالوا اللي هو اللبن يعني بيجففوه جبنه عشان كده وقال البودره لا يقصد مجفف ما هو الرايب ما هو الرايب هو تقصد يبقى انت تقصد البودره لا لا انا فهمت غلط انت فهمت غلط كده لا هو ما هو الرايب اللي فيه تجفيف اللي هو يعني ان هو بيبقى رايب نعم هذا الاقل هو جبنه لا مش جبنه هو يعني هو لبن رايب ما انت عارفين لبن رايب لما يطلع هو يعني لا هو بيتشرب اللبن الرايب اللي هو تقيل شويه كده وتعدي اللبن العادي ايوه تقيل شويه هم هو انت ما بتعرفوش لبن الرايب طيب ايه انا اعرف رايب علب اللبن الرايب ده التقيل ده بالضبط بس هو الرايب ده عشان يعني بيعمله من الجبن ممكن يعمل بيصل انه يجفف بعد كده يبقى جبن بالضبط هو بيتكلم صح احسنت هو اللي بيطلع منه الجبن القريش يعني القريب طيب يبقى هو دل على صاع من الطعام هل اليوز اي صنف من اصناف الطعام أم أصناف محددة. حديث ابن عمر قال صاع من تمر وصاع من شعير. حديث أبو سعيد الخدري قال أيضا صاع من طعام وقال أو من أقط أيضا من. فعشان نجمل المسألة هو هذه ما ذكر كأنه فرض من أفراد العموم وليس تخصيص ولكن قالوا هو يكون من غالب قوت أهل البلد أيضا. من غالب قوت لو كان قوت أهل البلد شعير كان قمحا كان لأن هو العلة فيه أو الحكمة يغني الفقراء عن هذا اليوم فيغنيه بغالب القوت. لذلك هم اختلفوا في الأقط طب الأقط قالوا لبن الرايب وهو أقل من اللبن هل يجزئ اللبن أم لا قالوا إن اللبن أعلى يعني هل اللبن يجزئ أو لا فقالوا إذا كان أعلى فيجزئ أدنى لا يجزئ يعني إذا كان قوت البلد مثلا الرز والذرة أقل فما ينفعش يجزئ لكن لو كان الرز ومثلا أعلى من الرز في شيء ولو أخرج الأعلى يجزئ هما قصوها هنا على اللبن قالوا لو كان الأقط هو لبن الرايب واللبن العادي هو أعلى فهنا يجزئ أم لا يجزئ في خلاف ولكن قالوا إن هو يجزئ شكرا هو حديث أبو سعيد كان طعامنا في هذا الوقت قال التمر والزبيب والشعير وكان طعامنا الشعير التمر والزبيب يعني هو خصص الطعام هو طعام احنا قلنا هو بين يعني بين هو بين ولكن طعامنا يعني هو ما تختلف بقى بقوت لذلك قلنا غالب في قوت اهل البلد افترض رحت بلد تانية ما بتجوش الزبيب تمام يعني في بلاد اللي هي روسيا دي التمر صعب جدا يعني ما بتلوش التمر ما عندهمش الطعام مثلا ياكلوا بس الرز مثلا ياكلوا كده يعني فالتمر بالنسبه له دوت مش تروح الخليج او المدينه العربيه التمر دوت الحديث عليه السلام يعني بيت لازم فيه طعام فاهلهم لازم فيه تمر اهلهم جياع التمر عندهم ده اساسي فده ممكن يبقى غالب قوت البلد لو اديته تمر هياكله بالعكس يعني انواع التمر كثيره ممكن عندنا في مصر التمر هو ليس بغالب اللي عندنا الرز مثلا في واحد عندنا في البلد في ذره اذا كانت غلط باللحمه جزء اللي طلع لحمه بس لحم مش عارف ولا قال يجوز يطلع على لحم هو على اساس انه اعلى صراحه ترخيص لكن هي نقطه ان هو على اساس على اساس الطعام لا بس هو الكلام في الحبوب ما هي الاقطة هو الاشكاليه لان الكلام هم المذهب قال ان هو من باب الحبوب يعني الذي يكون حبا زرعا مش مش مش لحوم كتب مدخر برضه لا ما دي ما اشترطوش يعني ولكن هم قالوها بس هو الاقطة عمل اشكاليه لان الاقطة هو لبن رائب وليس من الحب ولكن اذا قلنا بان اللحم اعلى ولكن هو لا يجزئ في المذهب حقا ليه بقى فيه؟ مش حضرتك قلت الاعلى يجزئ الاعلى في الطعام في في في الحبوب برضه في الحبوب طب ما انت حضرتك لسه بتتكلم عن لبن الرائب ده ما هو هي اصل روايه اللبن الاقطة دي يعني روايه لوحديها يعني غالب الروايات كلها من طعام من شعير من من من تمر فالأقطة هي اللي جاءت فيها رواية لذلك هي اللي أحدثت إشكالية شوية في هذه المسألة ولكن لذلك حتى هم اختلفوا مسألة اللبن ولكن رجحوها لكن إن هم انتقلوا لمسألة اللحمة لأن هم يعني في وجهين في المذهب الوجه الأول إن لابد أن يكون أصالة من الحبوب ولكن أشكل عليهم في مسألة صاع من قط من أقطة ناسف هذا سواء قال لك من طعام بأي حاجة حتى ملوخية ما هو الدقيق القديم قالوا في المذهب يخرج اي طعام الدقيق القديم يخرج معنى الدقيق ليس بحب طحين صح مش الدقيق مش حب مش الدقيق بيبقى طحن نعم الماء الاحمد والشافعيه يعني متوافقين في مساله الحب وهو يعني حيطة هو يخرج من غالب القوت من الحبوب عشان لا يدخل في الاشكاليه الارض يخرج من مساله الخلاف على روايه الاخت يخرج ما نقدرش نتكلم فيها لان الروايه صحيحه يطلع برضه يطلع بس يعني مين بيطلع لبن الرايب هو مش غالب قوت مين هيشرب اللبن الرايب يطلع الصاع كده مين هيطلع يعني هي مساله لو خليك في غالب القوت من الحبوب يبقى خلاص اول مره اشوف حاجه بس حركه لو حركه اتكلمنا بالروايه دي برضه احنا كده هندخل اللحم انا برضه مش فاهم انا مش فاهم مذهب ليه اذهب بشكل مش الزبادو ده لبن رايب لان ما هو بتاع الفرنجي هو العله قالوا غالب قوت اهل البلد هل غالب قوت البلد اللحمه القوت ده اللي بتاعك مثلا ممكن يتخزن يا جماعه غالب قوت اهل البلد اللي بياكلوه غالب القوت هل غالب اهل البلد بياكلوا لحمه هذا مثلا هو الرز مثلا الفول ممكن مثلا داخل معاه الطبق الشعير لو كانوا بياكلوه لا الرز ماشي بياكلوه القمح ممكن بياخدوه بعض الشعير دلوقتي شخنا بقى نادر خلاص القمح بياخدوه يخبزوا منه والذره في ناس بتاخدها ايوه هو غالب قوت من الحبوب يعني ما يخرجش يعني المسائل الخلافيه فيها افضل يعني طيب يعني هذا يعني مجمل الكلام حسب المذهب طبعا المساله ان هو برضو يتخير الجيد بمعنى ان قالوا بان الحب المسوس مثلا اللي هو فيه سوس هذا لا يجزي لابد ان يكون مثلا الحب اللي بيخرج يكون نوعيه صحيحه اللي ما يكونش السوس هذا سيقل كمان عن الصاع في الغالب فكمان لم يجزئه كوزن ايضا وكمان ليس قال في مسائل طبعا انا غض الطرف عنها لان هي مش في المتن مساله من يعني مات عليه زكاه فطره يقدم في التركه ويعني هذه مساله ممكن نرجئها عشان لا نطيل اكثر من ذلك هذا يعني اخر الكلام في مساله الزكاه معلش برضه حته خرجها ماله انا بخرجها ماله والله المذاهب الثلاثة قلنا عشان كده انا ما رضيتش التفرع ايضا لكن هي الذي خالف الاحناف فقط انه يخرجوا قيمه والبخاري برضه ابن تيميه اللي رجح قول والبخاري نعم له كلام فيها ايضا ولكن المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والشافعية قالوا بوجوب صاع من طعام ولا يجزي وهذا هو الحق حقا يعني حتى وان يعني الأحناف لهم كلام أو وجيه ولكن النص يوقفه النص بس يوقف بس حركة هو البخاري كان جايب نص تاني فين؟ أنا مش فاكره عجيبه لحضرتك كان بيتكلم إن هو ما كل كلامهم على مسألة حديث الأثر طاووس على أثر قصدي معاذ معاذ أيوة حديث معاذ عن ده هو ألف على المدينة؟ وقلنا هذا الكلام رضيتنا عليه في المرة السابقة قلنا هذا الحديث على الصحيح عند أهل العلم إن هذا كان في الجزية ولم يكن في سقاط الفطر ولا الزكاة العادية أصلاً كان في الجزية فهي المسألة إن كان الكلام وجيه ما قلش شيء، وهو بعضهم قال هذا الخلاف معتبر ولا ينكر فيه، ولكن أنا يعني أنا الذي دين الله عز وجل به بأن المسألة الراجح هو لابد يخرج طعام. طب الحاجة الثانية، طب دلوقتي احنا بنت ساعات الجماعة الشرعية تتصرف مثلا او انا بتوكل بمال هما هيشتروا حبوب خلاص مفيش اشكالية، ما هو ده اللي مشكلة انا ما اعرفش هو بيعمل ايه. لا لازم تعلم، لا ما ينفعش، لا يجوز. طب ما احنا مشكلة احنا مش عارفين برضه. لا خلاص اديك عرفت، ما هو عارف هو. لا ما هو الجامعات بتقول، في جامعات انا عارف انها بتقول احنا بنطلع حبوب، المساجد بتقول احنا بناخد حبوب، فانت بتدي له وتوكله انه يشتري عنك، هذه لا شيء فيه اذا كنت تدين بالراي بان وجوب الطعام. اما اللي خلاص اللي هو يرى ان هو يخرج قيمه يعني خلافنا معتبر. نعم الخلاف معتبر، ولكن يعني الواجب يدخل. اصل احنا كانت دي استشكاليه كبيره مش صغيره، يعني كتير جدا المصريين واخدين فعلا لا قرر قيمه واحسن من حكايه طبعا الواجب يدخل طبعا. والله لا هو كلام وجيه، اذا قلت بان الخلاف معتبر يعني خلاص هو تبع فتوى عالم بس خد بقول ابن تيمية، مع ان ابن تيمية لا يطلقها عشان فاهمين، ابن تيمية لا يقول بانك تخرج على القيمة كده، قال لا اذا كانت القيمة انفع لاهل البلد، مش ان الاصل مخير يعني فيه بص عشان فاهم، هو لم يخير بين قيمة وبين طعام، لا قال لو كان انفع يعني قيدها يعني فقد يقدم هنا المال على الطعام. الطفل البطن الام لا لازم يخرج نفس، تكون نفس الحامل هذا لسه حدش عارفه هيخرج ولا مش هيخرج بعد ولاده، يكون ولد، لذلك انا قلت ولد قبل غروب شمس رمضان اخر يوم من ايام رمضان. عندي سؤال بقى خارج في ناس شنو تخرجها كده يعني هو حر بقى احسانا ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم على الذي جوه. بتكلم مع واحد امبارح كان درس فقه في معهد واحد حنفي الله يعينه، فبيتكلم من مخه شغال ما شاء الله، هتلاقي مخه شغال ما بيوقفش ما شاء الله. بيتكلم على الزكاه اللي اسمه الزواج ماله يو تقول ليش بقى الشهاده عدل ولا لا بيتكلم على اسمه ده الولي ما هو الولي مبوظين الدنيا بسبب ما هو بيتكلم قال اسم اختره الحديث صريح، انا بضر مع الحديث اينما وجد، قال الحديث ده الحنابل الاحناف مضاعفين، ده مش فاهم حاجه، ده ما بيعرفش في الحنابل صراحه. لا لا لا لا انا ما بعرفش، لا لا لا مضاعفين، الحديث صحيح في البخاري مضاعفين ايه، هو الحديث احاد فقط، هم الأحياد وهم قاسوا قدموا القياس على الحديث الأحياد، وكثيرا ما يفعلوا ذلك، وقياسهم بديع جدا، يعني قياس من أبدع القياسات اللي تسمعها، قياسه قال لك المرأة الآن الله عز وجل جعل لها ذمة مالية ولا لا، جعلها تتاجر وتشتري وتبيع ولا لا، وتتصرف في مالها كما تريد، والبضع عندهم مال، البضع هذا اللي هو الفرج هو أصلا يملك بمال بمهر، فقالوا حكم التجارة، ربنا إذا كان ادعى حرية التجارة في الأموال فمن حقنا ان هي تزوج نفسها، لان البضع هو مال، فقياس حقا يعني مبهر صحيح ان هو اذا كان اموال اتصرفت فيها، لكن الان جاك نص خلاص دماغك في الحيط، فاللي بيقولوا لك ده انه ضعفه ده مش فاهم حاجه عن الاحناف، الاحناف كلها ما خدوش بالحديث لانه احاد وقدموا القياس على الحديث الاحاد، وكثير ما يفعلوا ذلك، لكن هو الحديث صحيح طبعا، ما هو عشان كده ما لهاش مخرج، ما فيش حتى فيه خلاف معتبر، ما فيش حد، ده مش خلاف حتى، ده باطل، وللاسف القانون الاحوال الشخصيه في مصر كده، لكن ده زواج باطل، بس ما بنقولش انه زنا، في شبهه ولكن لابد يصحح، لابد انه يصحح ما يتركش، يعني لو واحد اتجوز بقاله 30 سنه كده لابد يعقد تاني، يعقد تاني يروح يقول للولي بتاعها بيقول شاهدين لو ما فيش بقى يروح يشوف له، لابد انه يجدد النكاح بالذات بعد ما علم، مش هنقول له عيالك طبعا زينا دولت كلهم، لا بس هو ده نكاح شبهه بنسميه، هيدور على ولي لو كان مات بقى يشوف له اي حد بقى. ما كانش يروح لاي حد ثقه اهل العلم طلبه علم عالم يزوجه، انا لسه عاملها دي من سنه مع اخ برضه بهدي، عك الدنيا بزوجه تانية برضه ما عرفش انه يزوجها الا كده، اضطرينا نجدد له العقد مره اخرى، ما لقيناهوش برضه ما لقيناهاش ولي خالص، فتدبست انا فيه.